نقول له ويوم الخلائن أبي ألم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تبارك وتعالى باب التيمم. لما قرر المصنف من الكلام على الثاني من فصول الطهارة هو الغسل، شرع يتكلم عن الثالث وهو التيمم، وأخر التيمم عن الوضوء والغسل لأنه يقع بدلا عنهما، فالتيمم يقوم مقام الوضوء والغسل. قال باب التيمم، أي هذا بيان شروط التيمم وفروضه وسننه ونواقضه. تمام. واختلف في التيمم هل هو رخصة أو عزيمة، والصحيح التفصيل. نقول إذا كان التيمم لفقد الماء فعزيمة، وإن كان لمرض ونحوه فرخصة. ينبني على ذلك أن العاصي لسفره إن تيمم لفقد الماء صح تيممه، أو تيمم لعطش أو مرض ونحو ذلك لم يصح تيممه حتى يذوب. واضح ولا غير واضح؟ لأن العاصي لا ينال الرخص، الرخص لا تنال بالمعاصي. واضح يا شيخ؟ والتيمم في اللغة معناه القصد، وفي الشرع هو إيصال تراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط مخصوصة. انتبهوا، لقد عبرنا في باب الوضوء والغسل بالسيلان، صح؟ لكن هنا نعبر بالإيه؟ الإيصال. التعبير بالإيصال دون الوصول يشير إلى أنه لا بد من فعل الفاعل، إلى أنه من إيه؟ لا بد من فعل الفاعل. فلو وقف في مهب ريح ووصل التراب إلى وجهه ويديه من غير إيصال، من غير قصد ونقله، لم يصح تيممه، بل لا بد من نقله، لا بد من نقل التراب، لا بد من إيصال التراب. واضح ولا غير واضح؟ والكلام في التيمم ينحصر في خمسة أمور أو في أربعة أمور. أولها الكلام على شروط التيمم، الكلام على الشرط مقدم على الكلام على شروط لتقدمه طبعا، ثم الكلام في فرائض التيمم، ثم الكلام في سننه، ثم الكلام في نواقضه، وترك المصنف الكلام على مكروهات التيمم وقد نشير إليه إن شاء الله. قال وشروط التيمم ثلاثة. وشروط التيمم أي شروط صحة التيمم. الشرط قد يكون شرط وجوب وقد يكون شرط إيه؟ صحة. شرط صحة. وكلامنا في شروط الصحة لا شروط وجوب. الوجوب. قال وشروط التيمم ثلاثة، وبعضهم يعدها عشرة، وبعضهم يعدها خمسة عشر، وبعضهم يعدها خمسة وعشرين، وكلها ترجع إلى الثلاثة، يعني كلها ترجع إلى الثلاثة. قال أحدها أن يقع بعد دخول الوقت، يعني أن يقع التيمم كاملا بشروطه وأركانه بعد دخول الايه؟ بعد دخول الوقت. فلو مثلا شرع في طلب الماء، سيأتي معنا أن من شروط التيمم أن يطلب الماء، لابد أن يطلب الماء أولا قبل أن يتيمم وأن يبحث عنه. فلو طلب قبل الوقت لم يصح طلبه، ولو تيمم بعد الوقت مستندا إلى فقد الماء بالطلب الذي كان قبل الوقت لم يصح تيممه. فقوله أن يقع يعني أن يقع إيه؟ كاملا بشروطه وأركانه. قال بعد دخول الوقت، أي بعد دخوله يقينا أو ظنا بأن يجتهد، يعني إذا غم عليه الوقت واجتهد وظن دخول الوقت جاز له أن إيه؟ أن يشرع في أسباب التيمم. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ قال أن يقع بعد دخول الوقت إن كان لفرض أو لنفل مؤقت. إن كان التيمم لفرض، لأن الفرض مؤقت بوقت، فشرط صحته أن يقع التيمم بعد دخول وقت الفرض أو بعد دخول وقت النفل المؤقت كصلاة الرواتب، صلوات الرواتب مؤقتة بدخول وقت الفرض، السنن القبلية مؤقتة بدخول وقت الفرض، والسنن البعدية مؤقتة بفعل الفرض. فإذا دخل الوقت جاز التيمم لهذه السنن. وكذا النفل ذو السبب، إذا تغيرت الشمس أو تغير القمر وأخذ في الانكساف أو في الانخساف، عندها يشرع التيمم، لكن قبل ذلك لا يشرع. واضح؟ قال بل يجب أخذ التراب في الوقت، يعني أراد أن يشير إلى أن الشرط وقوع جميع التيمم في الوقت، لذلك قال بل يجب أخذ التراب أي نقله، سيأتينا أن النقل هو أول الأركان. قال فلو تيمم، هذا تفريع على الشرط الذي قاله، هو أن يقع التيمم بعد دخول الوقت يقينا أو ظنا. قال فلو تيمم شاكا في الوقت واحترز بالشك عن ظنه أو عن عن تيقنه، فلو تيمم شاكا في الوقت لم يصح وإن صادفه، يعني سواء صادف الوقت أو لم يصادفه من باب أولى، أو لم يصادف الوقت من باب أولى، طالما لم يتيقن دخول الوقت أو يظن ويغلب على ظنه دخول الوقت، فلا يشرع التيمم إلا بعد دخول الوقت. طيب، قال ولو تيمم لفائتة ضحوة، أي في وقت الضحى، ووقت الضحى بعد ارتفاع الشمس كرمح إلى استواء الشمس، يعني إلى وقوعها وانتصاف الشمس في كبد السماء، ووقوفها في كبد السماء، هذا يسمى حالة الاستواء، يسمى حالة الاستواء. فمن بعد طلوع الشمس وارتفاعها كرمح يبدأ وقت الضحى إلى استواء الشمس انتهاء وقت فلو تيمم في الضحوة لفائتة لصلاة قد تركها، يعني مثلا لو فرضنا أنه ترك صلاة العشاء والصبح ثم تيمم ليصلي صلاة تيمم في الضحى ليصلي صلاة العشاء الفائتة، قال فلو تيمم لفائتة ضحوة فلم يصليها حتى حضرت الظهر، يجوز له، قال فله أن يصليها، أي أن يصلي الظهر بهذا التيمم، مع كونه قد تيمم للفائتة لا لا للحاضرة. لماذا؟ لأن وقت الصلاة دخل، وقت الفائتة هو وقت تذكرها، وقت الفائتة هو وقت تذكرها، فلو فاتت منه العشاء والصبح ثم تذكرت الضحى، إذا تذكر دخل وقت العشاء والصبح، فتيمم لها، فتيمم لإحداها، لإحداهتين الصلاتين، تمام؟ نقول تيممه وقع صحيحا أو لا، فإذا وقع التيمم صحيحا جاز له أن يصرفه في أي جهة شاء، جاز له أن يصرفه للفائتة وجاز له أن يصرفه في في الحاضرة، بما أن التيمم قد وقع صحيحا. واضح؟ لذلك قال حتى حضرت الظهر فله أن يصليها به، أن يصلي الظهر بالتيمم الذي قد تيمم به للفائتة، أو فائتة أخرى، أو يصلي بهذا التيمم صلاة الصبح لا العشاء. واضح؟ ولا غير واضح؟ لا يصح بتيمم من واحد كما سيأتي إن شاء الله، لكن نقول إذا صح التيمم جاز له أن يصرفه إلى أي فرض شاء، ما دام قد دخل وقته، ما دام قد دخل وقته. قال الثاني، الشرط الثاني أن يكون بتراب طاهر، أن يكون بتراب، خرج بالتراب ما لا يقع عليه اسم تراب، فلو تيمم بحجر لم يصح، أو تيمم بحجر قد دق وزحق حتى صار كالتراب، هل يصح؟ لا يصح، لأن اسم التراب لا يقع على على الحجر، تمام؟ وكل ما وقع اسم تراب جاز التيمم به، سواء كان على صورة التراب المعروف الذي هو رمادي اللون، أو كان على صورة غيره، كأن كان أصفر أو كان أحمر أو كان أسود، تمام؟ يجوز التيمم بكل ما يقع عليه اسم تراب. قال الثاني أن يكون بتراب طاهر، احترز بالطاهر عن النجس والمتنجس، فالنجس كتراب المقابر المنبوشة، كتراب المقابر اختلاط هذا التراب بصديد الموت، وكالتراب المختلط بروث البهائم، تمام؟ لعدم إمكان تطهيره هذا التراب، تمام؟ والتراب المتنجس كتراب وقع عليه بول، وإن جف البول لا يصح التيمم به لعدم طاهريته، قال بتراب طاهر خالص، أي صرف، بأن لم يختلط به شيء أصلا أو اختلط به ما لا يمنع وصول الغبار إلى العضو. سيأتينا أن التراب إذا خلط بدقيق أو رماد ونحو ذلك لم يصح التطهير به، لم يصح التيمم به. لما؟ لأن هذا الخليط، هذا الدقيق يمنع وصول التراب إلى العضو، يمنع وصول التراب إلى الإيه؟ إلى العضو. لكن إن فرض وجود خليط لا يمنع وصول غبار التراب إلى العضو، يصح ولا لا يصح؟ يصح. لذلك نقول المراد بقونه خالصا يعني صرفا لا يختلط به شيء أصلا أو اختلط به ما لا يمنع من وصول غبار التراب إلى الإيه؟ إلى العضو. واضح ولا غير واضح؟ قال مطلق يعني طهور غير مستعمل، أن يكون التراب إيه؟ أن يكون التراب طهورا غير مستعمل، ألا يستعمل هذا التراب في تيمم. قال له غبار أو يستعمل في نجاسة، يعني كما يمنع من استعمال التراب المستعمل في الحدث سواء كان حدث أكبر أو أصغر، يمنع من استعمال التراب المستعمل في تطهير النجاسات الكلبية. سيأتي أن من شرط تطهير النجاسات الكلبية خلط التراب ونحوه، لا خلط التراب فقط عند الشافعية بماء بإحدى غسلات السبع. هذا التراب طاهر أم طهور أم نجس؟ فيه تفصيل يا سيدنا الشيخ بعدما ينفصل عن المحل النجس، بعدما ينفصل وقبل أن نخلطه طهور، لكن بعدما خلطناه وانفصل وطهر النجاسة نقول إن كان في غير الغسلة السابعة فهو نجس، يعني كان في الغسلة الأولى إن خلطناه بماء الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو إلى الثالثة هذا التراب المنفصل وإيه؟ نجس. أما إن كان منفصلا عن السابعة وقد طهر المحل نقول هذا التراب وإيه؟ طاهر، لأنه استعمل في فرض إيه؟ في فرض الطهارة عن خبث. ألم يقل قد مر معنا أن المستعمل في فرض الطهارة عن حدث أو خبث طاهر بشروط تاتي؟ أليس كذا؟ بلى. طيب قال مطلق يعني غير مستعمل في حدث أو في خبث. واضح ولا غير واضح؟ في إشكال ولا نعيد؟ طيب نقول الشرط الثاني أن يكون التيمم بتراب، فما لا يقع عليه اسم التراب لا يصح التيمم به. هل كل تراب يجزئ في التيمم؟ لا، لابد أن يكون التراب طاهرا وأن يكون خالصا. ما معنى خالص؟ يعني ألا يختلط به شيء أصلا أو يختلط به ما لا يمنع وصول غبار التراب إلى العضو. هذا واضح؟ طيب الشرط أن يكون التراب غير مستعمل، لا في حدث ولا في تطهير نجاسة. يعني إذا جئتك بتراب وتيممت به وبقي تراب على عضوك، هل يجوز لي أن آخذ هذا الغبار الذي على عضوك وأن أمسح به لأتيمم؟ لا يجوز، لأن هذا التراب إيه؟ لأن هذا التراب مستعمل. واضح؟ فهذا تراب مستعمل. كذلك التراب الذي استعمل في تطهير النجاسات الكلبية أو الخنزير، تطهير النجاسات الحاصلة عن خنزير ونحوه، نقول هذا التراب إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا. إن خلط التراب بماء الغسلة الأولى أو الثانية إلى الثالثة هو نجس، أو خلط بماء الغسلة السابعة فهو طاهر. على كل حال لا يصح استعمال التراب المستعمل لا في حدث ولا في خبث. واضح ولا غير واضح؟ قال له غبار، أي غبار يعلق بأعضاء التيمم. يعني مطلق الغبار هذا غير المراد، لكن المراد غبار يعلق بأعضاء التيمم. فلو كان التراب مندى عليه ندى، هل يعلق غباره بالعضو؟ ولا يرتفع غباره أصلا، أليس كذلك؟ أو كان التراب جريشا خشنا كالحصى، هل يرتفع له غبار؟ لا يرتفع، فلا يعلق غباره بالعضو. فالشرط أن يكون التراب له غبار. واضح ولا غير واضح؟ قال ولو بغبار رمل. هذه غاية أراد بها أن يشير إلى أنه ليس كل خليط يمنع من وصول الغبار إلى العضو. الرمل هل هو من جنس التراب أو لا؟ هو من جنس الأرض ومن جنس التراب، لكن بعض الرمل يمنع من وصول الغبار إلى العضو. لو كان الرمل ناعما الغالب أن يعلق الرمل بالعضو فيمنع وصول الغبار إليه، وإن كان الرمل خشنا يغلب وصول الغبار إلى إيه؟ إلى العضو. واضح ولا غير واضح؟ لذلك يقولون إيه؟ ولو برمل خشن، يعني بعضهم يقيد بالإيه؟ بالخشونة، لأن الخشن هو الذي يصل غباره إلى الإيه؟ العضو، بخلاف الناعم. الرمل الناعم يلصق بالعضو فيمنع وصول الغبار إلى العضو. واضح ولا غير واضح؟ لكن الصحيح أن المدار على وصول التراب سواء كان الرمل ناعما أو خشنا، المدار على وصول الغبار إلى إيه؟ إلى العضو، سواء كان الرمل خشنا أو ناعما. لذلك الشيخ لم يقيد، قال ولو بغبار رمل سواء كان خشنا أو ناعما، المدار على وصول الغبار. واضح ولا غير واضح؟ ثم أخذ في بيان محترزات ما قال، كله ذكر تراب، طاهر خالص مطلق له غبار. ثم أخذ في محترزات هذه القيود الخمسة، قال لا رمل متمحض يعني لا غبار له، فهذا قيد في مفهوم قوله ولو له غبار، في عموم قوله له غبار، وفي خصوص قوله ولو بغبار رمل، فكأنه أراد أن يقيد هذين، أراد أن يقيد إيه؟ هذين. فذلك قال لا رمل متمحض، يعني لا يصح التراب التيمم برمل إيه؟ يعني خال عن التراب، خال عن الغبار، عفوا خال عن إيه؟ عن الغبار. قال ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه كالرماد مثلا، نحو الدقيق كالرماد، هذا محتفظ قوله خالص، محتفظ قوله إيه؟ لأن الخليط يمنع من وصول الغبار إلى العضو، لأن التراب كثيف أليس كذلك؟ ليس رقيقا كالماء، ليس جوهرا لطيفا كالماء ينفذ إلى الأعضاء بسهولة، لكن التراب ليس كذلك، فإذا خلط به شيء منع من وصول غباره إلى الإيه؟ إلى العضو، بخلاف الماء إذا خلط به طاهر لم يمنع هذا الطاهر من وصول أجزاء الماء إلى العضو. واضح ولا غير واضح الفرق؟ قال ولا بجص وسحاقة خزف، يعني الجص هو الجبس، الجير، تعرفون الجير أو لا تعرفونه؟ تعرفونه؟ الجير هذا قديما كانوا يصون به الجدران ليبيضوها، لونه أبيض ويكون حارضا جدا في أول خروجه من الأرض ثم يقتل، يسمونه قتل الجير، يوضع عليه الماء فيطفأ حرارته، إذا طفئت حرارته سمي جبسا أو جصا بالصاد. واضح؟ هذا لا يسمى تراب الأصل، هذا فقوله لا بجص محتوز قوله تراب لأنه لا يسمى. قال وسحاقة خزف، يعني ولا يصح التيمم بسحاقة خزف. الخزف هو نوع من الطين، نوع معين، مش كله طين، يعني ليس كل طين يسمى ايه خزف، نوع يحرق بالنار فيخرج على هيئة مخصوصة. تعرفون الخزف؟ تعرف الأطباق التي تأكل فيها غير الزجاج، لونها يعني تكون لماعة هكذا، الفخار لا من أجزاء التراب، لكن إن سحق الفخار ولم يكن له غبار لم يصح، تمام؟ لأن الخزف ليس من جنس التراب أصلا، تمام؟ قال ومستعمل، هذا محتفظ قوله مطلق، لا يصح التيمم بتراب مستعمل سواء استعمل في حالة أو خبثة. وهو أراد أن يبين هذا المستعمل، تقدم معنا أن الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن الإيه؟ عن العضو، إذا استعمل في رفع حدث أو إزالة خمث على تفصيل التراب. قال وهو ما على العضو، ما على العضو، تمام؟ أو ما تناثر عنه، ما هو ما على العضو، يعني على العضو الماسح أو الممسوح، العضو الماسح كالكفين أو العضو الممسوح كالذراعين والوجه. واضح ولا غير واضح؟ هذا ما على الإيه؟ ما على العضو. ولم يكن محتاجا إلى هذا الغبار للمسح، هذا قيد لا بد منه. واضح ولا غير واضح؟ التراب المستعمل هو التراب الإيه؟ الباقي على العضو الماسح أو الممسوح، بحيث لم يكن محتاجا إليه للمسح. فإن كان التراب محتاجا إليه للمسح يعني ما زلت تحتاجه لتتمم المسح، لم يثبت له حكم الاستعمال. فحكم الاستعمال لا يثبت إلا إذا انتفت الحاجة إيه؟ عنه. واضح ولا غير واضح؟ ها؟ طيب. قال أو ما تناثر عن إيه؟ أو ما تناثر عنه، يعني أو ما تناثر عن عضو التيمم بعد إمساسه للتيمم، بعد مساسه للتيمم، عضو التيمم. لكن المتناثر قبل المساس هل يسمى مستعملا؟ يعني مثلا أنت ضربت بيدك هكذا على التراب فهاج الغبار، هذا الذي يعني من شدة الهواء، هواء الضرب تناثر، هل هذا مس العضو؟ لا. لم يصل عضو إلا ما لاقى اليدين، فهذا لا يسمى مستعملا، لكن الذي لاقى العضو يسمى مستعملا. ما تناثر عن العضو بعد مساسه، بعد إيه؟ بعد مساسه. واضح ولا غير واضح؟ طيب، على ذلك يمكن لطبق تراب أن ييمم ألفا، أليس كذا؟ صح؟ لأن المستعمل ما بقي على العضو أو ما تناثر، أما الموجود في الأرض وموجود في نحو الطبق والقصعة ليس بمستعمل. واضح؟ ولا غير واضح؟ طيب، الله المستعان. قال الثالث، الشرط الثالث من شروط التيمم، العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، وهذا يأتينا تفصيله في درس آت، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طويل خالص ده يا سيدنا الشيخ، طويل أوي. ناخده على الأقل مثلا ساعة لثلث ولا ساعة. معزومه على بعض ده بقى. حد عنده سؤال في اللي فات قبل ما ننتقل؟ أي مشايخ؟ أي سؤال؟ أيوه يا شيخ صلاح. أو ما تناثر عنه، يعني بعد مس عضو التيمم. نعم. ليس فقط. نعم، بعد ما تناثر عن يدك، عن العضو الممسوح. بما الضرب في مكان واحد لا يجوز معه. يجوز؟ ضرب أول وجه. الضرب كذلك، فإذا ضربت علقة ما على يدك هذا هو العالق، هذا هو الذي ما دام لم لا مش مستعمل، أنت محتاجه أو لا، ما بيقت الحاجات ولا الاستعمال لم يثبت له حكم الاستعمال، لكن محله هو التراب الذي على الكف لاقى ترابا، هل لاقى عضوا؟ لا، لم يلاقى عضوا. واضح؟ طيب نبدأ. مثلا هناك الحجاج مثلا من بلاد بعيد من مكة ويسافر بالطائرة ويريد مثلا أن يصلي، كيف طبعا هذا لا يوجد الماء في داخل الطائرة ما يكفيها كل الحجاج في داخل تلك الطائرة، فما الحيلة؟ هل يتيمم كيف سرعة التيمم لهؤلاء؟ هو مدة السفر قد إيه؟ كيف نقول؟ مدة السفر مثلا من إندونيسيا إلى مكة هو يستغرق مثلا نظن 6 ساعات أو 7 ساعات. نعم، على مذهب الشافعي إذا فقد الطهورين يصلي على حاله وتلزمه الإعادة. على مذهبنا يصلي على حاله، يعني لا يتوضأ ولا يتيمم إذا عدمهما، ويلزمه أن يعيد هذه الصلوات. نعم، لكن عند المالكية يجوز له أن يتيمم بكل ما ظهر على وجه الأرض، يعني يمسح على كرسيه ويتيمم عند المالكية. بمعنى نقلد المالكية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وقفنا عند الشرط الثالث من شروط التيمم وهو العجز عن استعمال الماء. قال العجز عن استعمال الماء أي في كل الأعضاء أو بعضها، سواء كان العجز حسيا أو شرعيا. فالعجز الحسي أن يفقد الماء كما سيأتي، ألا يجد ماء يستعمله، والعدل الشرعي أن يكون المرء حاصلا عنده، لكن يمنع من استعماله لمرض أو ضرب ونحو ذلك أو عطش. واضح؟ قال فيتيمم العاجز عن استعماله، أي المراد بقوله يتيمم أي يؤذن له في التيمم، يؤذن له في التيمم. ومطلق الإذن لا ينافي أن العدول عن التيمم عن الوضوء إلى التيمم قد يكون واجبا. قال فله إيه التيمم، ما معنى فله التيمم؟ يعني يؤذن له أن يعدل عن الغسل بالماء إلى التيمم بالتراب، لأن بعض أفراد العجز قد يكون إيه؟ قد يحرم عليه استعمال الماء. لو احتاج الماء لعطش، لو احتاج الماء لإيه؟ ولو لعطش دابة أو عطش حيوان محترم أو عطش إنسان، نقول حينئذ يحرم على الشخص أن يتوضأ ويترك العطش، يحرم على الشخص أن يتوضأ ويترك الإيه؟ فحينئذ نقول التيمم واجب، التيمم واجب والوضوء حرام. فقوله فله التيمم أي يؤذن له في التيمم، هل مطلق الإذن ينافي الوجوب؟ لا ينافيه. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال ويكون عن الأحداث كلها، أي ويكون التيمم عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر حتى عن الحيض والنفاس. يعني إذا انقطع حيض المرأة ونفاسها ولم تجد ماء أو عجزت عن استعمال الماء لمرض لبدنها جاز لها أن تتيمم وتفعل كل ما يفعله المغتسل. واضح ولا غير واضح؟ لذلك قال ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل، يعني يستبيحان قراءة القرآن، ويستبيحان دخول المسجد واللبث فيه، ويستبيحان عبوره بالنسبة للحائض، وزوجها وزوج الحائض يستبيح وطئها بعد انقطاع دمها إذا تيممت. واضح ولا غير واضح؟ قال فإن أحدث، أي فإن أحدث الجنب والحائض بعد التيمم، فإن أحدثها بعده يعني بعد الإيه؟ أحدثها حدثا أصغر، قيد أحدث يعني حدثا إيه؟ أصغر. فإن أحدثها بعده أي حدثا أصغر حرم عليهما ما يحرم بالحدث أي بالحدث الأصغر، ولا نقول عادت إليهما جنابتهما. واضح؟ يعني هو تيمم للجنابة ثم بعد تيممه أحدث أخرج ريحا، نقول يحرم عليك الآن ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، ولا نقول عادت إليك جنابتك. تمام؟ لأن التيمم يقوم مقام الايه؟ الغسل. واضح ولا غير واضح؟ قال وللعجز أسباب، وللعجز يعني استعمال الماء حسا أو شرعا في الأعضاء كلها أو في بعض الأعضاء أسباب. واضح ولا غير واضح؟ ما أهم هذه الأسباب؟ قال أحدها فقد الماء، أي فقد الماء حسا، فقد الماء إيه؟ لأن السببان الآخران من العجز الشرعي عن استعمال الماء. سيأتينا أن الأسباب فقد الماء، مرض يخاف معه من استعماله، تلف نفس أو عضو ونحو ذلك، أو احتياج الماء إلى الإيه؟ لعطش محترم ولو مآلا. هذان السببان هو خوف التلف والاحتياج إلى العطش، هذان السببان من إيه؟ من الفقد الشرعي أو من الفقد الحسي؟ الفقد الشرعي. أما هذا فقد الماء يعني فقده إيه؟ حسا، حتى لا يتكرر هذا مع الآتي. فقد الماء أي حسا، فإن تيقن عدمه، يعني فإن تيقن مريد التيمم عدم الماء تيمما بلا طلب. انتبهوا يا إخوة، المريد التيمم إما أن يكون في محل يغلب فيه وجود الماء كالحضر والمدن، وإما أن يكون في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران، يعني يستوي الفقد والوجود. المريد التيمم له كم حال؟ حالان، إما أن يكون في محل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران، أو يكون في محل يغلب فيه الإيه؟ الوجود. ما كان في محل يغلب فيه الوجود نسميه مقيما وإن كان مسافرا جاريا على الغالب، وما كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران نسميه مسافرا وإن كان مقيما. يعني البدوي الذي يقيم في الصحراء لا ماء له وهو مقيم أو مسافر، مقيم لكن نسميه مسافرا جاريا على الغالب، إذ الغالب أن المسافر هو الذي يفقد الماء. واضح؟ طيب كلامنا الآن في هذا السبب في المسافر لا المقيم. فإن تيقن يعني تيقن المسافر تيقن الايه؟ المسافر. ما المراد بالمسافر؟ من كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران وإن كان مقيما. واضح ولا غير واضح؟ لأن المقيم لا يعني من كان في محل يغلب فيه الوجود هذا له حكم غير هذا الحكم. وهذا مما تقررت فيه عبارات المحشين، فانتبهوا جدا. قال فإن تيقن، أي تيقن من؟ المسافر. عدمه أي عدم الماء ولو بإخبار عدل، يعني ولو كان التيقن، ولو كان تيقن الفقد حاصلا عن إخبار ثقة. تقول لي إخبار العدل وإخبار الثقة يفيد الظن أو اليقين؟ يفيد الظن ولا يفيد اليقين. نقول أقمنا الظن مقام اليقين هنا. هذا ما اعتمده الشيخ الرملي خلافا للشيخ ابن حجر، قال المراد باليقين هنا حقيقته. واضح؟ طيب قال تيمم، يعني إذا تيقنت الفقد في محلك تيمم، تمام؟ بلا طلب، يعني لا يجب عليك قبل أن تتيمم أن تبحث عن الماء طالما تيقنت فقد الايه؟ يعني مثلا نوفي شخص إلى الربع الخالي أو الربع الخالي في السعودية، هل يتصور وجود قطرة ماء في هذا المكان؟ لا يتصور أبدا، لا يتصور إلا أعرابي يطلع عليك ويقتلك ويأخذ ما معك. طيب قال الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى للمسافر أن يتيقن الايه؟ أن يتيقن الفقد أو يتيقن العدم. الحالة الثانية قال وإن توهم وجوده. المراد بالتوهم معناه اللغوي، توهم يعني وقع في وهمه، يعني وقع في ذهنه. الوهم معناه الايه؟ الذهن، معناه الذهن. وقع في ذهنه وجود الماء بأن وهم في وجوده أو شك في وجوده أو ظن في وجوده أو تيقن وجوده من باب أولى، صح؟ طيب فإن وإن توهم وجوده يعني جوز وجوده، يعني جوز إيه؟ وجوده إما ظنا أو شكا أو يقينا أو وهما، تمام؟ والمراد طبعا توهمه فين؟ في حد الغوث كما سيأتي. توهمه في حد الغوث، أنت تنزل في مكان، هذا المكان له حدود وهمية، له حدود إيه؟ نقول إذا قربت المكان القريب منك يسمى حد الغوث، يعني في جميع اتجاهاتك شمالا وجنوبا وأماما وخلفا على مسافة 300 متر تقريبا أو 300 ذراع عفوا 300 ذراع، هذا يسمى حد الغوث، يسمى حد إيه؟ حد الغوث، يسمى حد الغوث. المحيط حولك بما يساوي 300 ذراع يسمى حد الايه؟ الغوث. هذا حد وهمي، حد ايه؟ تفرضه انت. ان توهمت الماء في حد الغوث وجب عليك الطلب، لكن ان تيقنت الفقد تتيمم بلا ايه؟ بلا طلب. واضح ولا غير واضح؟ ان توهمت الماء في حد الغوث ها واجب عليك الطلب، كما سيأتي بيانه كيفية الطلب ستأتي. طيب إن توهمت الماء في حد أبعد من الغوث نسميه حد القرب، نسميه حد الإيه؟ القرب، يعني محيطك بما يعادل نصف فرض خنميل ونصف، هذا يسمى حد الإيه؟ حد القرب، يسمى حد القرب. إذا توهمت الماء أو ظننته أو شككت فيه في حد القرب، هل يجب عليك الطلب؟ لا يجب، لأنك تتوهم، لأنك إيه؟ توهم. طيب أنت يقنت أو توهمت الماء في حد البعد، يعني أبعد من حد الغوث، من حد الغوث وحد القرب، لم يجب عليك الطلب للمشقة. يبقى الحدود ثلاثة، حد الغوث وحد القرب وحد البعد. إن توهمت الماء في حد الغوث وجب عليك الطلب. إذا توهمت الماء في حد القرب هل يجب؟ لا. طب ظننت وجوده يجب؟ لا. لا يجب، تمام؟ ومن باب أولى لو توهمته في حد البعد. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب قال وإن توهم وجوده، يعني وجوده في حد الغوث وهو محيط الشخص بما يعادل 300 ذراع. كان سيأتي ضابطه عن المصنف ضابط آخر. قال وجب طلبه، أي وجب طلبه بعد دخول الوقت بنفسه أو بمأذونه، لأنه تقدم معنا أن شرط التيمم أن يقع بعد دخول الوقت. واضح؟ إذا وجب طلبه يعني بعد دخول الوقت، سواء طلبه بنفسه بأن شرع في البحث بنفسه أو طلبه بمأذونه. أذنت لولدك أن يبحث أو أذنت لشخص أن يطلب لك الماء، لكن لابد من وقوع الطلب في الوقت، لابد من وقوع الطلب في إيه؟ في الوقت. قال وجب طلبه من رحله. الرحل هو ما يستصحبه المسافر من أثاث ومتاع. أنت تسافر معك حقيبتك، هذا يسمى رحلا، يسمى إيه؟ معك سيارة، السيارة حقيبة السيارة تسمى رحلا، تسمى إيه؟ رحلا، وما فيها يسمى رحلا، تمام؟ وجب طلبه من رحل. كيف يطلب من الرحل؟ لأن يفتش فيه، يعني لن يذهب إلى الرحل ويسأله هل عندك ماء؟ هذا لا يتصور، لكن الطلب من الرحل بمعنى أن يفتش فيه. ومحل وجوب الطلب من الرحل إذا لم يتيقن فقد الماء فيه، هو خرج من بيته ويعلم يقينا أن حقيبته فارغة من الماء، هل يجب عليه أن يبحث فيها؟ لا يجب، وتيقن العدم من الرحل. واضح ولا غير واضح؟ قال وجب طلبه من رحله، أي ما لم يتيقن فقده من رحله. ورفقته، أي رفقته المنسوبين إليه. أنت إذا سافرت مع جماعة، سافرت في فوج سياحي لأداء العمر أو الحج، تخرج مثلا عدة حافلات، الحافلة التي معك تسمى الرفقة، تسمى الايه؟ الناس الذين تركب معهم في الحافلة يسمونه الرفقة، المنسوبين اليك. تقول هذه الرحلة متحدة، هذه العشر حافلات كلها واحدة تبع رحلة واحدة، نقول لا، هذه القافلة ليست رفقتك انما هي قافلة، والواجب ان تطلب الماء من الرحل، من الرفقة او من القافلة، من الرفقة. واي رفقة؟ الرفقة المنسوبين اليك، يعني الذين تنزل معهم وترتحل معهم. واضح؟ طيب، قال وجب طلبه من رحله ورفقته حتى يستوعبهم أو لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة، أي بأخف ممكن. يعني غاية الطلب ونهاية الطلب أحد أمرين، إما أن تستوعب رفقتك بالطلب، وإما أن تخاف خروج الوقت لو استوعبتهم بالطلب، حينئذ نقول تترك الطلب وتتيمم وإن لم تستوعب الرفقة بالطلب احتراما للوقت. واضح ولا غير واضح؟ يبقى نقول إذا توهم وجود الماء في حد الغوث وجب طلب الماء من رحله إن لم يتيقن فقده فيه، ورفقته المنسوبين إليه إلا أن يخاف خروج الوقت، فحينئذ يتيمم بلا طلب من رفقته حفظا على الايه؟ على الوقت. واضح ولا غير واضح؟ طيب، إذا تيمم، إذا خاف خروج الوقت وتيمم ولم يستوعب الرفقة بالطلب، هل عليه الإعادة أو لا؟ نصبر، نقول إذا كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران لا إعادة، وإن كان في محل يغلب فيه وجود الماء تلزمه الإعادة. كلامنا الآن في من؟ في المسافر، يعني يتيمم بلا إعادة. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ قال ولا يجب الطلب من كل واحد بعينه، يعني أنت معك في الرفقة 20، هل لابد أن تذهب إلى كل شخص شخص وأن تطلب منه الماء وتسأله عن ماء يجود به أو يبيعه؟ لا يجب. إنما قال بل ينادي، يعني يستوعبهم بالنداء، يبقى كيف يحصل الاستيعاب؟ بالنداء، ينادي عليهم من معه ماء ولو بالثمن، يبقى من معه ماء ينادي عليهم، من معه ماء يجود به أو يبيعه. لكن محل وجوب قوله ولو بالثمن إذا كان قادرا على الثمن، لكن هو فقير لا مال معه، هل يجب عليه أن يقول يبيعه؟ عدد صح تمام. يبقى قوله ولو بالثمن اي اذا كان قادرا على الثمن على ثمن المثل يعني. طيب قال ثم ينظر حوالين يعني اذا لم يجد الماء في الرحل ومع الرفقة ما الذي يفعل؟ قال ينظر حواليه. قال ثم التعبير بثم يا مشايخ يومئ إلى أنه لا ينتقل إلى التردد والنظر حواليه إلا إذا تيقن الفضة في الرحل والرفقة وهذا غير مراد إذ لم يقل به أحد حسبما اطلعت إنما المدار على تيقن الفقد أو ظنه إذا حصل بأي شيء وأي سبب من الأسباب التي مرت وستأتي اكتفي به يعني لو ابتداء قبل أن يبحث في رحله ورفقته نظر حواليه ولم يجد ثم بعد ذلك نظر في رحله هل يؤثر؟ لا يؤثر صح؟ طيب يبقى قوله ثم ليس ظاهرها مراد ليس ظاهرها إيه؟ مراد. قال ثم ينظر حواليه يعني ينظر أمامه وخلفه ويمينه ويساره ومنتهى نظره حد الغوث. يبقى ما منتهى نظره؟ حد الغوث. يبقى هل ينظر إلى ما يبعد عن حد الغوث؟ تقدم أن حد الغوث هو إيه؟ محيط الشخص بإيه؟ بما يقدر بالثلاثمائة يعني 150 متر تقريبا صح؟ تمام؟ يبقى منتهى النظر حد الغوث ويخص مواضع الخضرة بالنظر وجوبا يعني يدقق فيها مواضع الخضرة ليه؟ لتجويز كون الماء فيها. طيب قال ثم ينظر حواليه إن كان في أرض مستوية يعني إذا كان في أرض يسهل عليه أن يحيط بحد الغوث إذا نظر. طيب قال وإلا يعني وإن لم يكن في أرض مستوية بأن تعذر عليه إحاطة حد الغوث بالنظر. قال تردد إلى حد الغوث يبقى هنا يجب عليه إيه؟ أن يتردد يعني أن يمشي أن إيه؟ أن يمشي. فإذا كان في وهدة يعني كان في منخفض من الأرض نقول وجب عليك أن تصعد هذا الإيه؟ تصعد هذه الوهدة وترتفع إلى قمتها أو كان ثم جبل يمنع من تمام الرؤية جبل صغير طبعا نقول يجب عليك أن إيه؟ تصعد وتنظر إلى حد الغوث وليس المراد أنك تتردد إلى حد الغوث في الجهات الأربعة يعني أنت إذا ترددت 150 مترا أمامك ثم خلفك ثم يمينا ثم يسارا هذا فيه مشقة شديدة والمشقة تجلب الإيه؟ التيسير. قال ثم تردد إلى حد الغوث وجوبا هذا التردد يكون ايه واجبا وهذا المراد قوله حد الغوث هذا هو مراد قول العلامة النووي في المنهاج ثم يتردد قدر نظره ثم يتردد ايه قدر نظره يعني نظره الواجب الذي يجب عليه ان ينظره وهذا ايضا مراد قول الرافعي في الشرح الصغير يتردد غلوة سهم يعني منتهى وصول السهم اذا رميت سهما انتهى وصوله يسمى حد الغوث واضح؟ فالعبارات وإن اختلفت لفظها فهي متحدة في الايه؟ في المعنى. قال وهو أي حد الغوث أراد أن ايه؟ أن يبينه فقدم أنهم ضبطوه بنحو 300 ايه؟ ذراع واضح؟ قال وهو بحيث لو استغاث برفقته مع اشتغالهم بأقوالهم وأفعالهم لا أغثوا وهو متلبس بصورة هي يبقى ده هنا للايه؟ للتصوير. ده هنا بقوله بحيث ده للايه؟ للتصوير وهو مصور بحيث لو استغاث اي طلب الغوث والنجدة من رفقته اي المنسوبين اليه مع اشتغالهم باقوالهم يعني يتكلمون ويتخاطبون مع اعتدال اصواتهم واعتدال اسماعهم إذ لو كانوا صنجا لا يسمعون لا اعتبار يعني نعتبره أنهم إيه؟ أنهم يسمعون إن كانوا حديدوا إن كانوا حديدوا حديد السمع إن كانوا حديد السمع نقول لا نعتبر إيه؟ اعتدال سمعهم لا حدة سمعهم تمام؟ يبقى مع اعتدال أصواتهم وأسماعهم واعتدال صوت. استغث صح. قال مع اشتغالهم بأقوالهم وأفعالهم لا غاثوا. يبقى قال تردد إلى حد الغوث أي وجوبا إن لم يخف ضرر نفس أو مال. يبقى متى يجب التردد؟ إن لم يخف. إن لم إيه؟ إن لم يخف. يبقى يشترط لوجوب التردد إلى حد الغوث أن يأمن على سبعة أشياء. أن يأمن على ذكر منها المصنف شيئين. لكن الشرط أن يأمن على سبعة أشياء. واحد ضرر النفس. أن يأمن ضرر نفسه. يعني إذا ظن أو غلب على ظنه أنه إن تردد إلى حد الغوث التهمه سبع. هل يجب؟ بل يحرم. تمام؟ يبقى واحد أن يأمن على نفسه. الثاني أن يأمن على عضوه. ولو عضو غيره. أن يأمن على العضو لو عضو غيره. يعني إذا سافر أو إذا انتقل قد تنكسر رجله وقد يذهب عضوه أو عضو غير. يعني إذا بعث مأذونا قد يتلف عضوه يده أو رجله أو سمعه أو بصره. نقول لا, لا يجب عليك الايه أن تردد. يبقى واحد أن يأمن على النفس. الثاني أن يأمن على العضو. الثالث أن يأمن على المال الذي لا يجب بذله لماء الطهارة. سيأتينا مثلا أنك إذا كنت غنيا لك مال وانقطعت بك السبل ولم تجد ماء تتوضأ به ووجدت ماء يباع يجب عليك أن تشتري هذا الماء إذا كان بثمن المثل. زجاجة الماء في الحضر كم تساوي؟ 3 جنيهات. طيب في السفر؟ 5. قل 10. إذا كانت في السفر في هذا المكان وهذا الزمان تساوي 10 جنيهات نقول يجب عليك أن تبذل 10 إن كنت غنيا بال10. طيب إن كانت إذا كان عندها تباع 10.5 هل يجب عليك؟ لا يجب. أنت معك 1000 جنيه. معك من المال 1000 جنيه. وعلمت أو ظننت أنك لو ترددت لطلب المال تلفت منك 1000. هل يجب عليك أن تتردد؟ لماذا؟ لأنك تخاف على المال الذي لا يجب بذله في مال في ماء الطهارة. وكذا يجب أن تأمن على المال الذي يجب بذله لماء الطهارة. يعني لابد أن تأمن على 10 جنيهات. واضح؟ يبقى كده تأمن على النفس والعضل والمال الذي لا يجب بذله لماء طهارته والماء الذي يجب بذله لماء طهارته. وأن تأمن من الانقطاع عن الرفقة. يعني أنت لو ترددت تركتك قافلتك وذهبت وقد يحصل لك استيحاش بذلك. لابد أن تأمن من الانقطاع عن الايه؟ عن الرفقة. هذا الخامس. ولابد أن تأمن على اختصاصك. الاختصاص هو كل ما يقتنيه الشخص وليس بماله. أنت معك كلب يرافقك. الكلب هل هو مال؟ ليس بمال الكلب. ولو كان كلب صيد مدربا ليس بمال ولا يصح بيعه. ليس بمتمول لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. معك روسا تخبز به وتوقد به النار. هذا يسمى اختصاصا ولا يسمى مالا. لابد أن تأمن على الاختصاص. يعني إن علمت أنك لو ذهبت تلف كلبك أو تلف اختصاصك لم يجب عليك إيه؟ الطلب. واضح ولا غير واضح؟ يبقى أن يأمن على تلف النفس أو العضو أو المال الذي لا يجب بذله لماء الطهارة أو الماء الذي يجب بذله لماء الطهارة أو الانقطاع عن الرفقة أو الاختصاص. الأخير أن يأمن خروج الوقت. أن يأمن سواء كان في محل يغلب فيه وجود الماء أو يغلب فيه فقد الماء. لا بد أن يأمن على خروج الوقت. فلو خشي خروج الوقت تيمم وصم لحرمة الوقت ثم الإعادة أو عدمها هذا أمر آخر. واضح ولا غير واضح؟ الاختصاص بس يا عادة. الاختصاص هو ما يقتنيه الشخص وليس بمال. حد عنده سؤال؟ قال تردد أو صعد جبلا صغيرا قريبا. يبقى إما أن يتردد إلى حد الغوث وإما أن يصعد الإيه؟ قمة جبل صغير وإذا كان الجبل شاهقا هل يجب عليها أن يصعد؟ هذا فيه مشقة تساوي المشقة التي لو أراد أن يذهب لطلب الماء في حد البعد، وهو غير واجب أن يصعد جبلا صغيرا قريبا، لكن لو كان الجبل بعيد كذلك لا يجب. تمام؟ طيب. ثم قال ويجب أن يقع الطلب بعد دخول الوقت، سواء طلب المأذونه أو طلب لنفسه. طيب لو أذن أريد التيمم لشخص أن يطلب له الماء في الوقت، وأذن له قبل الوقت ليطلب له في الوقت، يصح ولا لا يصح؟ صح. خد بالك، أذن له قبل دخول الوقت يطلب له في الوقت، هذا يصح ولا إشكال. ومن باب أولى لو أذن له في الوقت ليطلب له في الوقت يصح، لكن لو أذن له قبل الوقت ليطلب له قبل الوقت يصح؟ لا يصح وإن طلب في الوقت. واضح؟ لو أذن له قبل الوقت وأطلق لم يقيد بكون الطلب في الوقت أو إيه؟ أو قبله، وطلب قبل الوقت يصح؟ لا يصح. طب في الوقت يصح. واضح مسائل الإذن دي؟ غير واضحة؟ طيب. قال فإن طلب فلم يجده وتيممه ومكث موضعه وأراد فرضا آخر، يعني أراد أن يصلي فرضا آخر، هو تيمم للظهر، تيمم للإيه؟ للظهر، ثم مكث موضعه إلى أن حضر الصلاة الإيه؟ العصر، ولم يكن قد أحدث وأراد أن يصلي فرضا آخر، هل يجوز له أن يصلي بهذا التيمم؟ لا بد له أن يعيد هذا التيمم. هل يجب عليه أن يعيد الطلب ويعيد التيمم؟ بالإجماع لا خلاف في ذلك، يعني بالإجماع المذهبي اتفاقا مذهبيا على المذهب لا بد أن يعيد التيمم، لكن هل يجب عليه أن يعيد الطلب؟ يعني هذا الذي قلناه هل يجب عليه أن يعيده مرة أخرى أو لا يجب؟ ننظر. قال وأراد فرضا آخر أو أحدث وأراد نفلا، يعني أراد أن يتيمم تيمما جديدا، هذا المراد، حدث له موجب تيمم وأراد أن يتيمم تيمما جديدا، هل يجب عليه أن يعيد الطلب طلب الماء أو لا؟ قال فإن لم يحدث ما يوهم ماء، يعني مثلا كانت السماء صافية وظلت صافية لم يحدث سحاب فيها يوهم ايه وطول مطر في منطقة من المناطق. قال وكان تيقن العدم بالطلب الأول، والحال أنه قد تيقن ألا ماء بالطلب الأول، ما الذي يفعل؟ تيمم بلا طلب. لكن إن لم يحدث ما يهم ماء لكنه ظن الفقد بالطلب الأول لم يتيقنه وجب عليه إعادة الطلب. واضح ولا غير واضح؟ يبقى إن لم يحدث ما يهم الماء ولم يكن قد تيقن الفقد بالطلب الأول وجب عليه إعادة الطلب، وإن تيقن الفقد بالطلب الأول لكن حدث ما يهم الماء وجب عليه أن يعيد الطلب. واضح ولا غير واضح؟ قال تيمم بلا طلب. كيف صار شيخ احمد؟ كمل عليها؟ كمل نعم. ايه عليك يا سلام. قال وان لم يتيقنه، يعني ان لم يتيقن الفقد بالطلب الاول بان ظنه او شك فيه او توهمه، قال وان لم يتيقنه واجب الطلب، هذا الجواب الاتي. قال أو وجد ما يوهمه، يعني أو تيقن الطلب لكنه وجد ما يوهم الماء، قال كسحاب، كظهور سحاب في السماء. قال وركب، أي وطلوع ركب، يعني ظهور قافلة أخرى، يحتمل أن هذه القافلة الآتية معها ماء. تمام، هذا حادث يوهم الماء. طيب قال وجب الطلب الآن ولا نظر للطلب الأول. واضح ولا غير واضح؟ ويكون الطلب من غير رحله لأنه تيقن الفقد فين؟ في الرحل. واضح ولا غير واضح؟ طيب هذه الحالة الثانية لفقد الماء، الحالة الأولى أن يتيقن فقد الماء فيتيمم بلا طلب، الحالة الثانية أن يتوهم وجود الماء في حد الغوث فيجب عليه الصلاة. الحالة الثالثة أن يتيقن أن إيه؟ يتيقن وجود الماء في حد القرب. وجود الماء في حد وهو ما زاد على حد الغوث ونقص عن حد البعد. تذكرون الحدود الثلاث؟ طيب، لكن إن ظن وجود الماء في حد القرب هل يجب عليه الطلب؟ لا، لا يجب ما دام مسافرا. لكن إن كان مقيما، يعني إن كان في محل يغلب فيه وجود الماء وتيقن الماء في حد القرب أو في حد البعد وجب عليه الطلب وإن خرج الوقت. إذا قلت لكم الأحكام تختلف بين المسافر والمقيم. والمقيم كلامنا الآن في المسافر، إذا تيقن الماء في حد القرب وجب طلبه إن أمن على ما سيأتي. إن لم يتيقنه بأن ظنه أو توهمه لم يجب عليه الطلب، لم يجب عليه. لكن إن طلب هل يأثم؟ لا يأثم. واضح ولا غير واضح؟ قال وإن تيقن وجود الماء على مسافة يتردد إليها المسافر للاحتطاب والاحتشاش، يعني يتردد إليها المسافر إذا أراد أن يحمل حطبا أو يحمل حشيشا لدبته أو يحمل ماء لدبته أو لنفسه، تمام؟ هذا يسمى حد الإيه؟ حد القرب. قال وهو فوق حد الغوث ويسمى حد القرب، وقدروه بنصف فاطخ، يعني بإيه؟ بميل ونصف، بميل ونصف، لأنه إذا وجب أو إذا جاز وأمكن أن يتردد لطلب معاشه في حد القرب فلطلب آخرته من باب أولى، أليس كذلك؟ نعم. طيب، قال أو علم، مراده بالعلم هنا الإيه؟ اليقين، يعني أو تيقن أنه يصله، يعني يصل إلى الماء الطهور بحفر قريب، أو علم أنه يصله، يعني يصل إلى الماء الطهور بحفر قريب. ما ضابط الحفر القريب؟ هو الحفر الذي لا يلحقه به مشقة توازي المشقة فيما لو طلب الماء في حد البعد. الماء إذا تيقن وجوده في حد البعد وهو فوق حد القرب هل يجب عليه الطلب؟ لا يجب. لماذا؟ للمشقة، لأنه تلحقه مشقة، تمام؟ طيب، أنت تيقنت وجود ماء تحت الأرض، هل يجب عليك أن تحفر لتصل إلى الماء؟ يجب. إن كان الحفر قريبا ما ضابط القرب؟ إذا كان المشقة الحاصلة من الحفر أقل من المشقة الحاصلة فيما لو طلبت الماء في حد البعد، وهذا يختلف باختلاف الأرض، يعني لو كانت أرض صخرية مشقة شديدة جدا وإن قرب الماء، لكن لو كانت الأرض رملية المشقة تكون قليلة وإن بعد الماء. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وهذا يعني هذا يفهم من كلامهم، لم أرى تصريحا لهم لكن هذا ما فهمته من مجموع كلامهم. قال أو علم أنه يصله بحفر قريب وجب قصده، وجب قصده في حد القرب أو وجد الحفر إليه ما دام الإيه؟ الماء قريبا، إن لم يخف ضررا، إن لم يخف ضررا على ما تقدم سوى الاختصاص والماء الواجب بذله لماء الطهارة والوقت إن كانت الصلاة لا تسقط بالتيمم. الحاصل أن المسافر إذا تيقن وجود الماء في حد القرب في حد وجب طلبه إن أمن على خمسة أشياء، إن أمن على النفس والعضو والمال الذي لا يجب بذله لماء طهارته والانقطاع عن الرفقة والوقت، إن كانت الصلاة تسقط بالتيمم. سيأتينا أن من تيمم في محل يغلب فيه وجود الماء عليه الإعادة، هل الصلاة سقطت بهذا التيمم؟ لم تسقط، لكن إن تيمم في محل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران تسقط. فنقول إن كانت الصلاة مما يسقط بالتيمم وجب الحرص على الايه؟ واجب الأمن على خروج الوقت. إذا خاف خروج الوقت تيمم ولا يطلب. لكن إن كانت لا تسقط بالتيمم يجب عليه الطلب وإن خرج الوقت. واضح؟ ولا غير واضح؟ طيب نقول إذا علم وجود ماء في حد القرب وجب طلبه إن أمن على خمسة أشياء: ها؟ النفس والعضو والمال الذي لا يجب وزده لماء طهارته والانقطاع عن الرفقة والوقت إن كانت الصلاة لا إن كانت الصلاة تسقط بالإيه؟ بالتيمم. وإلا يعني وإن لم تكن الصلاة تسقط بالتيمم لم يشترط الأمن على الوقت. واضح ولا غير واضح؟ طيب إن توهم الماء في حد القرب هل يجب طلبه؟ إن ظنه في حد القرب هل يجب طلبه؟ لا يجب طلبه. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ طيب وإن كان فوق ذلك هذه المرحلة الرابعة إن علم خد بالك إن إيه؟ إن علم وجود الماء في حد فوق حد القرب وهو ما يسمى بحد البعد قال فله التيمم يعني يتيمم بلا طلب. وكلامنا في المسافر كلامنا في من؟ أما المقيم إذا تيقن الماء في حد البعد واجب طلبه وإن خرج الوقت لكن بشروط. لكن أن يأمن ضرر نفسي أو عضو أو مال لا يجب بذله لماء طهارته أو انقطاعا عن الرفقة ولم يعد بطلبه مسافرا. واضح؟ يبقى هل يشترط الأمن على خروج الوقت؟ لا يشترط. نلخص الكلام ونقول نريد التيمم إما أن يكون مقيما وإما أن يكون مسافرا. واضح؟ إن توهم الماء عفوا إن تيقن فقد الماء لم يجب الطلب وتيمم سواء كان مقيما أو مسافرا. إن تيقن إيه؟ الفقد. طيب إن توهم الماء في حد القرب أو البعد تيمم بلا طلب سواء كان مقيما أو مسافرا. إن توهم الماء في حد الغوث وجب طلبه مقيما كان أو مسافرا بشرط الأمن على سبعة أشياء تذكرونها طبعا. واضح؟ طيب إن توهم الماء في حد القرب أو البعد هل يجب الطلب؟ قدم أنه لا يجب. إن علم وجود الماء في حد القرب وجب طلبه على المقيم وإن خرج الوقت، ووجب طلبه على المسافر إن أمن على خروج الوقت وكانت الصلاة مما يسقط بالتيمم مع الأمن على باقي الأشياء. إن علم وجود الماء في حد البعد لم يجب طلبه على المسافر وجب على المقيم طلبه بشروط. ما هي؟ ألا يكون بطلبه مسافرا، يعني كان بعيدا جدا بحيث يعد مسافرا بهذا الطلب، هذه مشقة شديدة جدا. وأن يأمن على نفس وعضو ومال لا يجب بذله وانقطاع عن رفقة. إذا أمن على هذه الأشياء وجب الطلب وإن خرج الوقت. في أي إشكال؟ هذه مضطربة وصعبة، وحتى في الكتب وفي الشروح فيها اضطراب كثير. نعيد ولا اكتفيتم وفهمتم؟ نعيد الكتابة. طيب نمليكم يعني نقول مريد التيمم إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما. ما ضابط المسافر وما ضابط المقيم؟ المسافر هو من كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران، والمقيم هو من كان في محل يغلب فيه وجود الماء. واضح؟ طيب إن تيقن فقد الماء واجب التيمم بلا طلب بلا سواء كان مقيما أو مسافرا. اثنين، الحالة الثانية إن توهم الماء في حد القرب أو البعد، تيمم بلا طلب مقيما أو مسافرا. الحالة الثانية، توهم الماء في حد القرب أو البعد، تيمم بلا طلب مقيما كان أو مسافرا. الحالة الثالثة، كتبتم الثانية؟ الحالة الثالثة، توهم الماء في حد الغوث، وجب طلبه إن أمن على سبعة أشياء، إن أمن على كل شيء مقيما كان أو مسافرا. الحالة الرابعة، علم الماء في حد القرب. نقول وجب على المسافر طلبه بشرط الأمن على النفس والعضو والمال الذي لا يجب بذله لماء طهارته، والانقطاع عن الرفقة وخروج الوقت. خمس، وإن كان مقيما وجب طلبه إن أمن على هذه الخمسة غير الوقت، يعني لا يشترط الأمن على إيه؟ على الوقت. الحالة الخامسة، علم وجود الماء في حد البعد، لم يجب على المسافر طلبه، ويجب على المقيم طلبه إن أمن على النفس والعضو والمال الذي لا يجب بذله لماء طهارته والانقطاع عن الرفقة، ولم يعد بطلبه للماء مسافرا. وإلا تيمم بلا طلب، بطلبه للماء مسافرا. واضح ولا غير واضح؟ نعم. هل يكون المقيم آثما بطلبه للماء بخروج الوقت؟ لا أفهم. هل يكون المقيم آثما بطلبه للماء بخروج الوقت؟ لا، لا يأثم. لا يأثم. تحصيلا للشرط. ما دام لم يقصر في الطلب. نعم، ويقضي الصلاة. نعم، عليه القضاء. إن لم يجد طبعا، يعني إن خرج الوقت ولم يجد الماء وتيمم قضى ولا إثم عليه. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ في أي إشكال؟ أيوة يا سيدي. يجب على المقيم طلبه إن أمن النفس والعضو والماء الذي لم يجب بذله لماء الطهارة والانقطاع عن الرفقة، ولم يعد من سفره ولم يعد مسافرا مضطرا. يعني مثلا كان الماء على بعد 50 كيلو مترا وأنت تعلم أن هناك ماء، الخمسين كيلو هذه سفر أو ليست بسفر؟ سفر، كأنك تستأنف سفرا. نقول لا يجب، لأنك تعد بطلبك للماء مسافرا، ولو سفرا قصيرا. ولو سفرا قصيرا حد السفر. نعم، حد السفر سيأتينا إن شاء الله في الصلاة. في المثل، وهو بحيث لو استغاث برفقته ما اشتغل بأقوال وفعلهم لأغاثوا، يعني ما هذا رفقة يعينه بيعطيه الماء؟ الرفقة يعني أهل الناس الذين يرحلون معه وينزلون معه. أنت قلت لك تركب الحافلة، هؤلاء أهل الحافلة هؤلاء رفقتك، واضح؟ ما الكلمة لا أغاثوا. إذا نزلنا في محل، يعني نزل أهل الراحة في محل في مكان وضربوا خيمة ونصبوا خيمة، وأنت ذهبت لتطلب الماء في مكانه، ثم خرج عليك قاطع طريق، هم يتكلمون ويتسامرون ويتحاورون، صح؟ الحد الذي لو طلبت منهم الغوث والإعانة ويسمعوك ويأتون لإغاثتك، هذا يسمى حد الغوث. واضح؟ حد عنده إشكال؟ هذه علة للحد. هذا ضابط حد الغوث. ليست علة. قولوا ثم ينظر حواليه إن كان في أرض مستوية وإلا تردد، ينظر فقط نظر وتردد، يعني ينظر نظرا محيطا بحد الغوث دون المشي. دون المشي. ثم المراد بالتردد المشي بحيث يحيط بالإيه؟ بحد الغوث، يعني إن صعد جبلا وأحاط نظره بحد الغوث كفى. يبقى المراد بالتردد الإحاطة بحد الغوث لا التردد بالفعل، يعني إن حصل ذلك بلا تردد كفى. ها حد عنده إشكال قبل ما ننتقل؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب نقف على هذا ولا نكمل يا شيخ عماد؟ نكمل. طب ناخد حتة صغيرة من النقف. انت وقت ما انت ما وقفتش قبل كده. يعني خلاص نقف نقف خلاص. أنا مرة وقفت يعني. لا والله. كمل عشان ما يخلص. إذا كان حتى تزغى قبل يعني. يعني حلو ربع ساعة كده. لا خلاص خلينا معاك. طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. حد عنده إشكال؟ طيب ناخذ راحة شوية صغيرة. حد ما فكروا في الإشكالات. ايوه انا اسمك كده نسيت. ايوه انت ابراهيم. ابراهيم وانت محمد؟ عبد الرحمن. ابراهيم وعبد الرحمن. عبد الله ابراهيم وخليل الرحمن. امر يا سيدنا. انا ارى نومي نفسي لو كان نومي في الجدار. انت تنام في الجدار؟ هذا مذهب المالكيه. يتيممون بالجدار وبالأخشاب وبأي حاجة. وكان ضخم صعيد يعني ملك. يعني ممكن يتيمم بشخص آخر. نعم لو ضربت على ملابس تجيب جاهز. إذا كان على الحائط تراب يجب أن يجب صح؟ نعم إذا كان التراب على الحائط يجوز. نعم إذا كان التراب له غبار على الحائط. لكن الحديد من جنس الأرض ولا لا؟ يعني هو كل ما تخرج من الأرض نبت على الأرض وصعد. لكن هل تجوز صراف الطائرة أصلاً؟ صراف الفرد كان في الفرد في النافلة. إن أمكنه يتجوز. خلاف المعاصرين. سيأتينا إن شاء الله أن شرط صحة الصلاة على الدابة أن تكون إيه؟ واقفة. صح؟ نعم. طب إن كانت سائرة؟ قالوا لا يجوز. الطائرة سائرة أو واقفة؟ سائرة. سائرة. على الظاهر لا يجوز، لكن ثم تقييد. القيد إذا كانت أمر الدابة لسائقها جاز، لذلك أجازوا الصلاة على السرير المحمول. يعني مثلا الملوك قديما كانوا يحملون على الإيه؟ على الأسرة، يعني على كرسي كبير. هؤلاء عقلاء الحملة أو لا؟ يتحكمون في سيره. صح؟ ولا يحيدون على القبلة. فهو يستقبل ويصلي. قالوا ذلك جائز. كذلك الطائرة سائقها مكلف مميز. فهو كحامل السرير. ولكن الطائرة لا تكون صوب القبلة. لا تكون، لكن أنت توجه للقبلة. ربما تتغير لا في أثناء صلاتها. هي في الغالب لها مسار ثابت. الطائرات لها مسار ثابت. مسار ثابت. نعم يا شيخ عبد الرحمن. طيب. ولا يمكن من هناك القيام لازم أن تصلي على الكرسي. أنا رأيت الإخوة يصلون في الطائرة على الكرسي. لا الكراسي تدور، كانت الكراسي أربع كراسي بجوار بعضها فكانت تدور، أدروها وأدروا هذا الجانب الآخر فاتسع مجلس مكان للوقوف ووقفوا وصلوا كانوا أربعة. الإمكانيات تزوم ليس في كل الطائرات. نعم ليس في كل الطائرات نعم. من نانع الموقف؟ أشوف الشيخ عبد الحمد الأول معلش ولو بجسم وسهاقة خزف. وزحاقة خزف. الجس يا شيخ عبد الرحمن هو الجير. تعرف الجير؟ الجير هذا شيء لونه أبيض يوضع على الجدران ليسد به الفراغات الموجودة بين اللبنات. هذا يسمى جير. تعرفه الآن؟ هذا الجير. هذا لا يسمى ترابا فلا يصح تطير به. والسحاقة الخزف نعم؟ الايه؟ جدران الأزهر معمولة يعني جعلت بالجير. سحاقة الخزف، الخزف هذا تعرف الأطباق التي لونها أبيض لماع ليست بالزجاج، هذا يسمى خزف. إذا دققته وصار كالتراب لا صح التطهير به، لا صح التيمم به. سحاقة الخزف يعني المطحون من الخزف، إذا طحنته وسحقته وصار كالتراب لا يصح، لأن الخزف ليس بتراب. عرفت الخزف؟ أيوة ولا عايز اتوضى يقوم يتمشى رجليكم توجعكم الان. ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا شيخ محمد؟ وحشته مالي. قلنا لو كان مقيما في مسافة البعد لازم طلب الماء إذا علمه، إذا تيقن وجود الماء هناك. ولو خرج الوقت كيف يكون حفظ في الوضوء؟ عندنا رخصة أولى من وقت الصلاة، يعني لو دورنا الماء خرجنا وقت الصلاة كيف يكون الوضوء أولى من احترام وقت الصلاة؟ الله عز وجل يقول إيه؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. هل تصح الصلاة بلا وضوء؟ لا تصح. هل تصح الصلاة بلا تيمم؟ التيمم مع وجود الماء لا يجوز. التيمم مع وجود الماء لا يجوز. الذي علم ماء في حد البعد وهو مقيم، واجد للماء أو ليس بواجد؟ واجد للماء، حينئذ لا يصح التيمم، فيجب عليه أن يطلب الماء وإن خرج الوقت، لأنه لا تصح الصلاة بلا وضوء. بمعنى أنه إذا تيمم وصلى وجب عليه القضاء. يأثم إن كان عالما. يأثم وإن استحل ذلك كفر. الخلاف الذي ذكرته في التيمم هو رخصة عظيمة وقع بين من ومن؟ بين الأصحاب. بين الرمل. لا لم يتعرضوا له، إنما وقع بين المتقدمين وسكت عنه الشراح وذكروه المحشون. بعضهم يقول رخصة مطلقة وبعضهم يقول عزيمة مطلقة، وأظن الشيخ الخطيب ذكروه في المغني والمعتمد كما ذكرت. نعم إن شاء الله المعتمد نسبي. قد أعتمد شيئا وأنت تعتمد خلافه، وهذا ما أريده منكم. يعني إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الدرس، نسأل الله أن ننتهي منه سريعا، وشرعنا في المنهاج، سنقرأ بإذن الله شروح الطويلة، يعني سنقرأ إن شاء الله بإذن الله شرح المحلي أصلا ونهاية المحتاج تبعا، يعني نقرأ ونفصل في شرح المحلي ثم نمر على النهاية ونفك ما فيها من إشكالات. وهي مختلفة نهاية المحتاج لأنها مختصرة من التحفة والمغني، يعني من حازها حازهما، لكن إن أردت الصنعة الفقهية في التحف لا لا يعدلها كتاب. ليست عصوة للمصريين. أنا أفضل التحفة غالبا، لكن إن كنت شارحا أشرح نهاية. المهم يعني سنطلع بإذن الله وأنتم كذلك على كتب مطولة. فالواجب عليكم ألا تكونوا سميعة، اسمعوش بس يعني، لا تسمعون فقط وتقولون سمعنا وأطعنا، كما قول سمعنا وعصينا، يعني تناقشون وتذاكرون وتطلعون على هذا وذاك، وتعرضون كلام الحواشي بعضها على بعض، وتنظرون في الكتب المتقدمة، ولا تغفلون كتب الإمام النووي ولا كتب الإمام الرافعي، هي أصل هذه الكتب. ثم بعد ذلك عندنا التخريج، هذا مهم جدا، كيف نقيس الفرع الفقهي على نظيره المنصوص، هذا مهم جدا، وهذا هي وتلك هي الفائدة من دراسة الفقه بطريقة مطولة، تنظير والتخريج. محمد صح؟ محمد؟ أنا شعبان. سلام. سلام. دكتور من عاني من استعمال الماء. نعم. وأنا مدرس الشافعية. ولم أجد الكراب. يعني يجوز أن ينتقل إلى الإمام مالك؟ نعم يجوز. من يجوز. التقيد بالمذاهب ليس بواجب عند أحد من أهل العلم يا مشايخ، وكلنا مقلدون، يعني كلنا لسنا من أهل الاجتهاد حتى يحرم علينا أن نقلد مجتهدا آخر، وكلنا مقلدون. تعسيب بقى تتعمل أولا مذهب المالكية يقولون الطهارة شرط الوجوب. يقولون الطهارة شرط إيه؟ شرط وجوب للصلاة. يعني إذا لم تتطهر لم تجب عليك الصلاة أصلا. الشافعية يقولون الطهارة شرط صحة. يقولون الطهارة شرط صحة. المالكية خففوا في الصلاة وشددوا في الطهارة. لهم جواز الطهارة بكل شيء فلم يتسامحوا فيه. الشافعية تسامحوا في الطهارة وشددوا في الصلاة. أيهما أوجب، الطهارة أو الصلاة؟ الصلاة فتصليها على حال، لكن إن أمكن تقليد مذهب الإمام مالك قلده، والأحوط أن تعيد. يعني مثلا لو شخص مثلا حبس معلقا كما كان يفعل في سجن أبو غريب مثلا، أبو غريب عارفين بتاع العراق؟ سجن أبو غريب مش في الدنيا ولا إيه؟ في العراق لما الأمريكان دخلوا العراق وحبسوا المسلمين كانوا يعلقونهم ويجردونهم من الملابس ويضعون النساء مع الرجال الحراف ويجبرونهم على اللواط والزنا، كل كافر يعمل بأصله. المهم يعني إذا علق هل هذا يدرك ماء؟ هل يدرك ترابا؟ ولو على مذهب المالكية يصلي على حاله. أنت الأستاذ. إذا فهمت من كلامكم يعني يجوز تقليد مذهب آخر إذا وجد مشقة في مذهبه. نعم. هل هذا دخل من باب التنفيذ؟ لا، يجوز الاختيار من المذاهب ولو بالتشهي، ولو بالإيه؟ بالتشهي، ما لم يترتب على ذلك تلفيق. إزاي؟ التلفيق أن تأخذ جزء مذهب في مسألة وجزء مذهب في مسألة في نفس المسألة، وبه تسقط التكليف عن نفسك. إزاي؟ قلنا أن الطهارة عند المالكية شرط إيه؟ شرط وجوب، يعني إن لم تتطهر لم تجب، تمام؟ وعند الشافعية شرط صحة. أنت أخذت شرط الوجوب من المالكية وأخذت وجوب التيمم بالتراب الذي له غبار من الشافعية، فحبست في زنزانة لا تراب فيها ولا ماء، تقول أنا لا أجد ترابا على مذهب الشافعي، والطهارة شرط وجوب على مذهب المالكي، فلا أصلي. لكن إن أخذت مذهب الشافعي تصلي على حالك بلا تطهر أصلا. فاخر التطهر مصر يا مولاي، مصر فهلاوي شوي، مصر من ضرب الأحمر كمان. لكن إن كنت يعني تأخذ مذهب الشافعي أنت تمسح على الجدار وتصلي. التوفيق ايه المقصود بيه؟ قضيتين او قضيه واحده؟ بمعنى يعني انا مثلا الطق في الشروط لا يجوز، لكن هل يجوز ان انا اسير في الشرط على مذهب واسير في الناقد على مذهب؟ ما هو ده ان ادى الى اسقاط رفقه التكليف حرام، ان لم يؤدي الى ذلك يجوز. واضح؟ ده بالنسبه للمقلد الذي لم يظهر له الدليل، لكن المقلد ظهر واستبان له الدليل، هل ينتقل؟ لا، مقلد ظهر له الدليل. هو المقلد ما يعني ما رتبة المقلد؟ هو لا يستطيع استخراج الحكم من الدليل، لكن إذا استخرج له الحكم وبينت له وجه الدلالة وعرف دليل الخصم ورده استبان له الدليل ولا لا؟ استبان له، استبان وما تعبش، هو استبان، استبان له دليل لا يتيقن. هو كل مسألة فقه ضمنية، حتى المجتهد يضم والمجتهد يقطع، لكن حينئذ صار هذا ضمنه الغالب. هنا بقى نقول لا تقلد، هنا نقول ايه؟ لا تقلد ولا تختار من مذاهب الآخر. واضح؟ ولا غير واضح؟ يعني مثلا انت شافعي وسمعت مثلا او مثلا تزوجت، أردت أن تتزوج امرأة على زوجتك، تمام؟ ولم تريد أن تخبرها، ثم اتفقت أنت وهي أن تتزوج على مذهب أبي حنيفة بلا ولي، هل هذا يجوز؟ يجوز ما لم تعلم دليل الشافعي ودليل الحنفي، لكن إن كنت تعلم ذلك لم يجوز. لذلك يجوز للقاضي الشافعي أن ينقض ويحكم ببطلان الزواج على المذهب الحنفي إن رفع إليه الحكم. كان عارفاً. طبعاً. يعني القاضي أو المفتي كمان. يعني مثلاً أنت تأهلت ووصلت إلى درجة الإفتاء في المذهب الشافعي، ثم جاءك اثنان قد تزوجا على مذهب أبي حنيفة. يجوز لك أن تنقض زواجهما وأن تحل قرانهما. وهذه قد نحتاجها في الطلقات المغلقات، يعني مثلا طلق زوجته ثلاث مرات وطلقات بائنات لا كلام فيها، ثم جاءك وأنت تريد إيه؟ أن تجد له مخرجا، ثم لما حققت معه علمت أنه تزوج بلا ولي، نقول الزواج باطل على مذهب من؟ الشافعي، فتحكم ببطلان زواجه، ويكون الطلاق قد وقع في محل صحيح ولا محل غير صحيح؟ محل صحيح. يبقى هذه الطلقات لم تحصل أصلا، وتعقد له عقد قران جديد على مذهب الشافعي من أوله إلى آخره. هذا يسمونه تغيير المسلك، تغيير مسلك المستفتي. إذا لا يجوز للمفتي أن يفتي مذهب آخر كان عارفا. نعم، لا يجوز له، لكن يرشد إليه، يقول اسأل فلان. الصحابة كانوا يفعلون ذلك، كانوا يحيلون في الفتوى، يعني يحيلون إما للورع وإما للتخفيف. حد عنده سؤال تاني؟ سؤال رجوع للتيمم في طائرة تأخذ في طائرة أي مكان أو تأخذ وقت أو تصرف الطائرة، يعني خرجت في وقت سيذهب معه وقت الصلاة، تمام؟ والمكلف غير عالم بالقدر سائق الطائرة، وليس هناك فسحة من المسافة للقيام بالصلاة، هل أصلي على أي حال ولا أعيد؟ شرط التيمم أصلا يعني بالقبلة على طريقة الشيخ ابن حجر. طيب أنا بقى بتكلم على أساس إن إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. ساعتها أنت تتكهف في القبلة، تتكهف في الماء، إن لم كانت تجب التيمم. إن خفت خروج الوقت وكنت في محل لا يغلب فيه الوجود تيمم. تصلي على حالك. تصلي على حرمة الوقت. مع الإعادة. مع الإعادة طبعا. مع الإعادة. لأنها صلاة بخلف. نعم. يبدأ يا مشايخ. الفرق بين الغبار والتراب. هو هو. الغبار هو ما ينتثر إذا نفخت فيه انتهر. لكن التراب كثيف. أحد الأفراد الشراح العمدة ذكر أن الغبار هو ما ينبت الزرع. فهل هذا وجهه؟ الرمل ينبت الزرع. السباخ ينبت الزرع. صح؟ أراد تقييده بنبات الزرع. يعني أنا لم أره لأحد وهو وارد عليه إشكالات. يعني أصلا يعني الزرع قد ينبت على غير تراب أصلا. نعم. ينبت في القط. في القط؟ يعني أنت لو جئت القط قطعة القط حط عليها فولاذ زي ما احنا بناخدها في ابتدائي. ها نبدأ يا مشايخ. أكيد دي فالحصل شيء شبك. والمفروض التراب مع الغبار. نعم. وإلا فلا يصح. نعم. تراب مع غبار. من التراب ولا ينفك الغبار عن التراب أصلا. يعني قد يوجد التراب بلا غبار لكن لا يوجد غبار بلا تراب. لازم بالصحاوية. المطر عندهم شغال للمهار فعندهمش غبار يعني. الآن ما فيش أصلا. أنت منين يا شيخ صلاح؟ ماليزيا. من ماليزيا؟ عندكم غابات كثير عندكم في تراب. تراب في مصر بس. عندي المكتبة لو نظفتها الآن بعد ساعة أجد قد امتلأ بغبار. الغبار عند المصريين أسلوب حياة. الله معاك الحل. هو المطهرات كم نوع؟ المطهر الذي يطهر المرء اثنين بس اثنين بس؟ أربعة ثلاثة واحد يقول ثلاثة مين يزود؟ الشيخ يقول أربعة عند اثنين ثلاثة أربعة ها؟ طهور اثنين طهور يعني وثلاثة المطهر ما الذي يحصل ما الذي يحصل الطهارة؟ الماء والتراب الماء والتراب والدابر والاستحالة والانقلاب تمام؟ الكلاب وال سبحان الله أربعة وانقلاب كلاب حكينا نكتب يلا سيدنا الشيخ عمال حاول بكم في الوضع الله المستعان لو انت شيخ صلاح واقف الغابة وانقطعت بك السبل واشتبهت عليك القبلة كيف تصلي؟ كيف تجتهد؟ تعرف ولا لا تعرف؟ لا لا يأتينا ان شاء الله في على طول السنه يبقى هاتوا بوصله معلمكم ازاي تستعملوا ربما بساعة ولا الشمس ولا والساعة واحدة البوصلة كانت قديما غير مرقمة يعني هي تتجه إلى الشمال فقط لكن الآن دوات البوصلة تضبط على القبلة مباشرة يعني لكن يعني إن تعذرت عليك معرفة إذا كانت معك بوصلة قديمة أو لم يكن معك بوصلة كيف تعرف القبلة تعرفها عن طريق الشمس تحدد الشمال إذا كنت في النهار تحدد للشمال عن طريق الايه الشمس تطلع من المشرق فتضع المشرق تلقاء وجهك فيكون الشمال على يمينك أو تضع الشمس على يمينك فيكون الشمال تلقاء وجهك إذا عرفت الشمال حينئذ تعرف القبلة كيف تعرف موقع ماليزيا هل هي جنوب مكة أو بمحاذاة مكة من جهتها الشرقية أو هي شمال مكة جنوب شرق جنوب شرق حينئذ تقف إلى الشمال وتستدير تثبت رجلك اليسرى وتثبت رجلك اليمنى وتستدير برجلك اليسرى أقصى ما تستدير، ثم تثبتها وتتجه. تفهمون ولا لا تفهمون؟ عملانه عمل يا مولانا. القبلة بتاعتنا كده دلوقتي، تمام؟ الشمال بتاعنا كده، الشمال بتاعنا كده تقريبا، شمال المصريين، الشمال الآن. يعني الشمال كده يا مشايخ، تمام؟ طيب أنت تجعل في مصر تثبت الرجل اليسرى وتستدير باليمنى أقصى ما تستطيع، تمام؟ يعني أنت تقف هكذا مثلا وتستدير أقصى ما تستطيع ثم تقف مظبوط؟ أو تقف وتستقبل الشمال وتجعل وتكون القبلة خلف أذنك اليسرى. يعني أنت مثلا إذا استقبلت الشمال هكذا وأنت في ماليزيا، إذا كان كما تقول جنوب شرق، جنوب شرق صح؟ تكون القبلة خلف الأذن اليسرى. تعرف هذا؟ درستم الفلك ولا لا؟ ولا يعني تدرسوا يعني بعض مبادئ الفلك لتعرفوا القبلة والوقت. إن شاء الله يعني لعلنا نقرأ يعني شيئا من الفلك. التراب يعني عندي قرية زراعية والتراب مختلطة كلهم ربما بسرجين يعني. ثم كيف هل يصير ماذا غسل نجاسة الكلب به وتيمم به أو هل تتيقن وجود السرجين أم يحتمل أنه قد محل وابتلعت في الأرض؟ ابتلعت في الأرض يحتمل خلاص لا بأس كل شك فصل لصالح المبتاع خلاص لكن هو مختلط هذا شك يلا يا مشايخ نبدا يلا سيدنا الشيخ افتح معاك يا مش عارف معقوله ليه عشان مخزن في البيت كده ايوه ان شاء الله ربنا يبارك في صحتك يا شيخ صلاح قلت لي انك متزوج رزقك الله باثنتين لا عادي ولا عليك لا ما بعيبها فيها لما يبقى يده مره يده مرتين صوتي تعمل الله البركة تحت المايك مولانا تحت المايك يا سيدي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال رحمه الله ولكن إن تيقن أنه لو صبر إلى آخر الوقت لوجده فانتظاره أفضل وإن ضم غير ذلك فالأفضل التيمم أول الوقت هذا كالتقييد لما سبق من جواز التيمم عند ظن فقد الماء أو تيقن فقد الماء أو غير ذلك وكأن قائلا يسأله ويقول إذا لم يجد الماء في حد الغوث أو القرب هل يتيمم حالا أو لا فأجاب بأن المسألة فيها تفصيل قال إن تيقن أنه لو صبر إلى آخر الوقت أي بحيث يبقى من الوقت ما يسع الصلاة ومقدماتها تمام بحيث يبقى من الوقت ما يسع جميع الصلاة ومقدمتها بأقل المجزئ بأقل الايه المجزئ فيشمل ذلك ما أثناء الوقت أيضا صح فالمراد بآخر الوقت هنا المراد بآخر الوقت ما عدا وقت الفضيلة ما عدا وقت الايه الفضيلة. قال ولكن إن تيقن أنه لو صبر إلى آخر الوقت لوجده، لأن تيقن يعني تيقن وجوده في محل يجب تحصيله منه، يعني لو وجده يعني إيه؟ لو وجده في محل يجب تحصيله منه، لكن لو صبر آخر الوقت وتيقن وجوده في محل البعد مثلا، هل ينتظر ولا لا ينتظر؟ ولا يجب عليه طلبه. فالمراد بقوله لو وجده يعني وجده في حل في محل يجب تحصيله منه، لأن علم أنه سيجده في حد الغوث أو في حد الإيه؟ القرب، في حد الغوث أو في حد القرب. نعم. قال فانتظاره أفضل، فانتظار التيمم إيه؟ فانتظار الماء أفضل من الصلاة بالتيمم. فكلاهما جائز، يعني يجوز لك أن تعجل وتتيمم وتصلي، ويجوز لك أن إيه؟ أن تنتظر لتتوضأ وتصلي. لكن إذا تيقنت الماء آخر الوقت فانتظار الماء لتصلي مع طهارة كاملة أفضل من الإيه؟ من تقديمها مع التيمم، لكن ذلك بشروط. الشرط شروط أربعة. الشرط الأول ألا يقترن بالتقديم فضيلة، فلو اقترنت به فضيلة وجب إيه؟ الأفضل تقديم التيمم. يعني مثلا لو تيممت أدركت الصلاة مع الجماعة، ولو أخرت الانتظار الوضوء لم تدرك الصلاة مع الجماعة، حينئذ نقول التقديم إيه؟ أفضل. هذا الشرط الأول. يبقى الشرط الأول ألا يقترن التقديم بفضيلة كالجماعة. الشرط الثاني أن يكون التيمم جائزا أصلا، لأن يكون في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران. أما إن كان في محل يغلب فيه وجود الماء وعلم ماء آخر الوقت وجب عليه أن ينتظره، بل وإن خرج الوقت ينتظره، لأنه في محل إيه؟ يغلب فيه وجود الماء. هذا الشرط الإيه؟ الثاني. الشرط الثالث أنه يريد الاقتصار على صلاة واحدة، يعني محل أفضلية تأخير الصلاة إذا أراد أن يقتصر على إحداهما، يعني أراد أن يقتصر إما على التقديم مع التيمم أو على التأخير مع الوضوء. لكن إن تيمم أول الوقت وصلى وأراد أنه لو وجد الماء سيتوضأ ويصلي، هذا غاية في إحراز الفضيلة. فنقول هنا التأخير ليس بأفضل، التأخير ليس بأفضل. واضح ولا غير واضح؟ يبقى الشروط أن يتيقن الماء آخر الوقت، هذا الشرط الأول، أن يتيقن الماء آخر الوقت بحيث يصع الصلاة يعني جميع الصلاة ومقدماتها بأقل المجزاء. الشرط الثاني ها ألا يقترن بالتقديم فضيلة كالجماعة. الشرط الثالث أن يجوز له التيمم بأن يكون في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران، إذ لو كان في محل يغلب فيه وجود الماء لم تنع أصلا من التيمم لوجود الماء. تمام. الشرط الرابع والأخير ألا يريد أن يريد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن أراد أن يصلي أول الوقت بالتيمم ويأخره بالوضوء بالماء إذا وجب كان ذلك غاية في إحراز الفضيلة، وحينئذ لا تفضيل للتأخير على التقديم. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال وإن ظن غير ذلك، لأن ظن وجود الماء آخر الوقت، أو شك في وجود الماء آخر الوقت، أو ظن عدم الماء آخر الوقت، أو تيقن عدم الماء آخر الوقت، فيكون التفضيل إيه؟ فيكون الأفضل التقديم لا التأخير. واضح ولا غير واضح؟ وإن ظن غير ذلك يعني ظن غير تيقن ها تيقن الماء في آخر الوقت، وهذا يصدق بأن يظن الماء آخر الوقت أو يشك فيه، أو يتيقن عدم الماء آخر الوقت أو يظنه، صح؟ فإن ظن غير ذلك فتقديم إيه؟ فالتقديم إيه؟ أفضل يا مشايخ. قال فالأفضل التيمم أول الوقت. قال ولو وهبه إنسان ماء أو أقرضه إياه أو أعاره دلوا لازمه القبول. محل لزوم قبول الماء الموهوب أو المستعار أو المعار أو قبول هبة الآلة التي يستقي بها الماء، محل قبول ذلك إذا كان الماء لا يحصل إلا بنفس القبول، إلا إذا كان الماء لا يحصله إلا فإن قدر على تحصيله بشراء هل يجب عليه القبول؟ لا يجب عليه القبول. تمام؟ لعدم تعين هذا الطريق لتحصيل الماء. طيب وكذا يجب على مريد التيمم او على فاقد الماء اتهاب الماء او استقراضه او استقراض آلته ان علم ان المالك يرضى بذلك. واضح؟ يعني كما يجب ويلزمه ان يقبل اذا وهب يجب ويلزمه ان يتهب، يعني ان يطلب ان يوهب وان يطلب ان ايه ان يعار، يعني يتهب او يستعير سواء بقى الماء او ايه او آلة الماء. واضح؟ طيب هل يجب عليه القبول قبل دخول الوقت او بعد دخول الوقت؟ بعد دخول الوقت. اذ قبل دخول الوقت لم يخاطب بالصلاة اصلا، واذا لم يخاطب بالصلاة فلم يخاطب بايه؟ بطهرها. تمام؟ فيبقى محل لزوم القبول ان تعين القبول طريقا لتحصيل الماء وبعد دخول الوقت، والا فلا يجب الايه؟ القبول. يبقى قوله لازم قبوله هذا ايه؟ مقيد بقيدين. قال وان وهبه او اقرضه ثمنهما، يبقى ان وهبه شخص ثمن الماء او ثمن الآلة التي يستقي بها الماء، او اقرضه ثمن الماء او اقرضه ثمن ما يشتري به آلة يستقي بها ماء، قال فلا، يعني فلا يلزمه الايه؟ القبول لعظم المنات في الايه؟ في المال. لا ليس مطلق القرض، هو لابد ان يقبل القرض المائي ولا يقبل قرض المال الذي يشتري به المال، لان الماء يتسامح فيه والناس ترضى ببذله بخلاف المال. وان قل ولو كان الواهب ابا او ابنا لا يلزمك الايه؟ القبول لعظم المنه بالمال، لعظم المنه بالمال وان قل. طيب قال وان وجد الماء او الدلو يبيعان بثمن مثله، لازمه شراء، هذا الجواب، لازمه شراء الماء أو شراء إيه؟ الدلو. طب ما هو ثمن المثل؟ قال وهو ثمنه في ذلك الموضع وذلك الوقت. يبقى ثمن المثل هو ثمن الماء أو الدلو في هذا الموضع الذي ينقطع فيه الماء وفي هذا الوقت من السنة، فلا يعتبر مثلا بحال الضرورة، يبقى لا يعتبر الثمن بحال، لأن شربة الماء في حال الضرورة تساوي لا تقدر بشيء. يعني إذا شرفت نفسك على الهلاك بسبب العطش وعرض عليك احدهم شربة ماء مقابل مثلا حفنة من الذهب، هل ترفض؟ لا ترفض. فالماء في وقت الضرورة لا يقدر، لكن المعتبر ايه؟ المعتبر في ثمن المثل ثمن هذا الماء في هذا الوقت وهذا المحل، لا يعتبر بحال الايه؟ الضرورة. واضح ولا غير واضح؟ طيب يا مولانا اخذ الماء او الدلو، يعني سورة ثانية الدلو لا يباع الماء الا بدلو، لا يعني وجد دلوا يستقي به ماء من البئر، وجد ماء يباع او وجد دلوا يباع ليستقي به من البئر، هو لا يستطيع ان يستقي الا بدلو مثلا. تمام؟ واجب عليه ان يحصل آلة تحصيل الماء، يجب عليه ان يحصل آلة تحصيل الماء. طيب هل يجب شراء مال الطهارات الواجبة او الطهارة الواجبة والمستحبة؟ يعني هل يجب الماء، هل يجب شراء الماء الذي يكفيه لغسل وجهه ويديه ومسح بعض رأسه وغسل رجله، او يجب شراء ماء الوضوء الكامل؟ الواجب الواجب هو الواجب، القدر الواجب هو الايه؟ هو الواجب، وما زاد فندب مستحب. الله ينور عليك. طيب قال لزمه شراؤه إن وجد ثمنه فاضلا عن دينه، يبقى محل وجوب الشراء إن كان الثمن هذا ثمن مثلي فاضلا يعني زائدا عن دين، يعني إن كان مدينا وجب صرف المال إلى الدين ولا يصرفه إلى الإيه؟ إلى تحصيل الماء ولا استقاء الماء، ولو مؤجلا يعني ولو كان الدين. لكن هل كل مؤجل يمنعه من شراء الماء؟ لا، إذا كان الدين مؤجلا يحل قبل وصوله الوطن، ها؟ حينئذ منع من شراء الماء. إذا كان مؤجلا يحل، يعني يأتي وقت حلوله وسداده قبل الوصول إلى الوطن، نقول هذا الدين يمنع من شراء الماء، أو يحل بعد الوصول إلى الوطن لكن لا مال لك في وطنك، كذلك هذا الدين يمنع من شراء الماء، يمنع من لزوم شراء الماء. لكن إن كان الدين يحل بعد الوصول إلى الوطن ولك مال كثير في وطنك تقضي منه، نقول لا نظر لهذا الدين المؤجل وتشتري الإيه؟ ويلزم عليك شراء الماء أو الدلو. واضح؟ يبقى قوله ولو مؤجلا، أي ولو مؤجلا يحل قبل بلوغه وطنه أو بعده ولم يجد ما يقضي به الدين. أما إن كان يحل بعد بلوغ الوطن وكان غنيا يقضي من ماله الذي في وطنه لزمه الشراء ولا نظر لدينه الايه المؤجل. وعلم من ذلك أن الدين إن كان حالا منع لزوم شراء الماء أو الدلو وإن كان غنيا في وطنه. إن كان غنيا فين؟ واضح ولا غير واضح؟ قال إن وجده فاضلا واحد عن دين الثاني ومؤنة سفره ذهابا ورجوعا. يبقى لابد أن يكون فاضلا عن الدين وعن المؤنة التي يحتاجها ومؤنة من عليه ممونه. يعني مؤنة سفرك ومؤنة سفر من معك من أولادك ممن تلزمك نفقته الأولاد والزوجة والأصول ونحو ذلك. تمام؟ فإن لم يكن مسافرا كان مقيما يلزمه تحصيل الماء صح بالشراء إن كان فاضلا عن دينه وفاضلا عن مؤنة يوم وليلة. ها؟ وفاضلا عن مؤنة ايه؟ يوم وليلة. لأن أنا قلت مؤنة سفر ذهاب وعودة وغير مسافر، إنما فاضلا عن مؤنة يوم وليلة. قال فإن امتنع من بيعه، يعني إذا امتنع مالك الماء من بيع الماء بثمن مثلي وهو مستغن عنه، يعني وكان والحال أن المالك مستغن عن هذا الماء لم يأخذه غصبا، يعني يحرم عليه أن يغسله ليتوضأ به. يحرم عليها أن إيه؟ أن يأخذه قهرا عن مالك ليتوضأ به. قال إلا لعطش. إلا لإيه؟ إلا لعطش محترم يعني. إلا لعطش إيه؟ حينئذ يجوز له أن يغسل منه الماء. فإذا امتنع المالك منه وقاتله جاز للمحتاج أن يقاتله على الماء. فإذا قتله المحتاج كان هدرا. لأنه أراد أن يهلك، لأنه كان سيكون سببا في إهلاك مهجة شخص. تمام؟ طيب ما المراد بالمحترم؟ نقول عطش محترم. هل المراد بالمحترم المؤدب؟ لا، المراد بالمحترم ما يحرم قتله. من يحرم إيه؟ مثلا لكن ما يجوز قتله غير محترم. الإنسان إن كان مسلما معصوما يحرم قتله، لكن إن كان مثلا زانيا عن إحصان هذا يتحتم قتله أو لا؟ هل تنفعه التوبة؟ تنفعه عند الله لكن لا تنفعه عند الناس، هذا غير محترم. واضح؟ يعني إذا رأيت مثلا زان محصنا، رأيت زان محصنا شرف على هلاك للعطش، هل يلزمك أخذ الماء؟ هل يلزمك سقيه؟ لا يلزمك، كده كده منظر. تمام؟ طب وجدت تاركا للصلاة، من ترك الصلاة حتى خرج وقتها وتضيق وقتها وتضيق وقت الثانية عنها قتل حدا، مهدر ولا غير مهدر؟ مهدر. لكن تارك الصلاة يتحتم قتله بشروط إذا استتابه الإمام ونفذ فيه أمر الإمام، وكذا المرتد إذا استتابه ونفذ فيه الأمر، يعني خلاص أمر بقتله ولم يترك، حينئذ يكون مهدرا ولا تنفعه توبته. تمام؟ الكلب العقور محترم أم غير محترم؟ لكن الكلب غير العقور محترم. تمام؟ هو من الاختصاصات. طيب قال إلا لعطش، يعني عطش إيه؟ عطش محترم، عطش حيوان محترم، آدميا كان أو إيه؟ أو حيوان. قال ولو وجد بعض ماء لا يكفي طهارته، لا يكفي طهارته الكاملة، لا يكفي طهارته الإيه؟ لأنه إذا كان بعض سيكفي البعض، إذا كان بعض ماء يكفي البعض. قال لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي، ثم يتيمم للباقي الأعضاء التي لم تغسل، لكن لابد أن يستعمل الماء أولا، لابد أن يستعمل الماء إيه؟ أولا. ثم بعد الماء يجفف حتى لا يلصق الغبار على يديه والتراب على يديه ويتيمم. واضح ولا غير واضح؟ طب هل يتيمم مطلقا ولا بعد الطلب ودخول الوقت؟ لا، بعد دخول الوقت والطلب كما مر مما سبق. هل يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت والطلب في الوقت؟ لا، لا يجوز. تمام؟ يبقى أولا يستعمل ثم يطلب بعد دخول الوقت ثم إلى ما يجد التيمم. واضح ولا غير واضح؟ ثم قال فالمحدث يطهر وجهه ثم يديه على الترطيب. يعني إذا وجد المحدث حدثا أصغر يا ما يكفي بعض أعضائه يغسل وجهه أولا به، ثم إن فضل شيء غسل يديه، ثم إن فضل شيء مسح رأسه، ثم إن فضل شيء غسل رجله. طيب إن لم يفضل بعد الوجه شيء جفف الوجه وكمل بالايه؟ وتيمم تيمما كاملا. وتيمم تيمما ايه؟ كاملا. قال والجنب يبدأ بما شاء، يعني الجنب يجوز له أن يبدأ بأعلى بدنه أو يبدأ بوسط بدنه أو يبدأ بأسفل إيه؟ بدنه، لأن بدن الجنب كعضو واحد لا يشترط فيه الترطيب. يبقى مراده يبدأ بما شاء، يعني لا يعني يبدأ بإيه؟ بغسل ما شاء من أعضائه، مش يبدأ بما شاء من الغسل أو التيمم، لا، وجوبا يقدم الغسل ثم يؤخر التيمم. لكن إن أراد أن يغسل تخيل يبدأ بأعلى بدنه أو وسطه أو أسفله، لكن يندب تقديم أعلى بدنه، يندب تقديمه الإيه؟ الأعلى. قال السبب الثاني خوف عطش نفسه ورفقته وحيوان محترم معه ولفظ مستقبله. السبب الأول فقد الماء حسه، والفقد له كم حال يا الشيخ؟ أربع أحوال: تيقن الفقد، توهمه في حد الغول، فيقوله في حد القرب، فيقوله في حد البعد. ومتى يشرع ومتى يجوز التيمم؟ يتيمم آخر الوقت إن تيقن الماء، وأول الوقت إن لم يتيقن ذلك. وإن وجد بعض ماء لا يكفي أعضاءه استعمله وجوبا وكمل الباقي بالتيمم. في أي إشكال في السبب الأول للفقد؟ نقولنا شروط التيمم ثلاثة: الشرط الأول دخول الوقت، الشرط الثاني التراب الطهور، تمام، الشرط الثالث العجز، وللعجز أسباب. ذكرنا السبب الأول، هذا السبب الايه؟ الثاني. واضح ولا غير واضح الكلام ملموم؟ قال السبب الثاني خوف عطش نفسه ورفقته وحيوان محترم معه. تقدم أن المراد بالمحترم ما يحرم ايه؟ قتله. قال عطش نفسه، مثل العطش مثل الاحتياج للشرب، احتياجه للطعام، يعني إن احتاج الماء ليبل عجينا دقيقا ليعجنه ويخبزه ويأكل يعتبر ولا لا يعتبر؟ يعتبر. احتاجه لطبخ اللحم، احتاج الماء لبل الخبز الجاف ليستساغته، يبقى خوف، يبقى احتياجه للطعام معتبر أيضا، لكن لا تعتبر حاجته إليه مآلا. سيأتينا أن خوف العطش يمنع من استعمال الماء حالا ومآلا، يعني في المستقبل. إذا ظننت أنك ستعطش في المستقبل لن يجوز لك أن تستعمل الماء الآن، لكن إن احتجت الطعام الآن لم يجوز لك استعمال الماء الآن، لكن إن احتجت الطعام في المستقبل واجب عليك استعمال الماء الآن. يبقى هذا فرق بين الماء والطعام، لأنه قد يستغنى عن الطعام في الجملة. يبقى أنت مثلا إن لم تطبخ اللحمة قد تشويه، صح؟ يبقى قد تستغني عن الماء مع الطعام في الجملة، لكن إن توقف تناول الطعام على الماء كان الطعام كالماء. يعني اصلا العجين لا يتأثر، الدقيق لا يتأثى قبضه الا بالعجن، وانت تعلم ان مهجتك ستفنى وستهلك ان لم تأكل. حينئذ نقول حاجتك للطعام هي كحاجتك للعطش، فتعتبر حالا ومآلا، فتعتبر حالا اما ان كانت الحاجة مما يستغنى عنها في الجملة، يعني كطبخ اللحم مثلا، نقول لا تعتبر الحاجة الان في الحال ولا تعتبر في المستقبل والمآل. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال السبب الثاني ايش؟ احتياجه ولا ايه؟ عرفت انتقل، خوف عطش نفسه ورفقته وحيوان محترم معه ولو في المستقبل. طيب ورفقته، اذا احتاج احد رفقته المنسوبين اليه للماء حالا هل يجوز التطهر بالماء؟ يحرم. طب إن احتاجه مآلا هل يجوز؟ نعم يجوز أن تتطهر به، ويجب عليك أن تتطهر به ولا نظر إلى احتياج الرفيق للماء في الإيه؟ في المستقبل، إنما النظر إليه احتياجه الآن، احتياجه الإيه؟ الآن. واضح ولا غير واضح؟ خوف عطش نفسه حالا ومآلا يمنعه من استعمال الماء، وكذا خوف عطش مامونه من تلزمه نفقته حالا ومآلا يمنعه من استعمال الماء، لكن خوف عطش رفقته حالا يمنع من استعمال الماء لا مآلا. وكذا الاحتياج الى الطعام الذي لا يتوقف إيه؟ لا تتوقف مرجات الشخص عليه، تعتبر احتياجه للماء الان لا في الايه، لا في المستقبل. واضح هذا التفصيل ولا غير واضح؟ ها طيب، علم من كون الماء، من كون العطش يمنعنا استعمال الماء، انه لا يجب على الشخص ان يتطهر بالماء ويجمعه ليشربه، لانه مستقبل، صح؟ مش ممكن؟ الا يمكن ان يتطهر بالماء ثم بعد ذلك يجمعه ليشربه؟ صح؟ جائز عقلا، لكن الطباعه تنفر من ذلك، فلا يجب عليه فعل ذلك. لكن ان احتاج حيوانه المحترم الى الماء، ها، حينئذ نقول يجب عليك ان تتطهر، ها، وان تجمع الماء لتستقيه للايه؟ لحيوانك المحترم. وكذا صبيك غير المميز، يلا، لانه لا يميز، يعني هو ملحق بالدواب، كذا نص عليه وفي القلب منه شيء، يعني كذا قالوا يعني في السبوح والحواشي نصوا على ان غير المميز يلحق بالبهيمه بذلك، لانه لا يستقذر، هو لا يستقذر هذا الماء، لكن ان لم يستقذر هو فاستقذره له، الله المستعان. طيب، قال ولو في المستقبل، يعني ولو كانت الحاجة فين؟ في المستقبل. طيب، ويؤخذ من ذلك، وبعد كده قال ايه؟ ويحرم الوضوء حينئذ، ويحرم الوضوء حين ايه؟ حينئذ، يعني حينئذ خفت عطش محترم مآلا، صح؟ يحرم الوضوء. قديما في قوافل الحج كانوا يحجون على الجمال وعلى الإبل، يغلب وجود عطشان في القافلة أو لا؟ يغلب على الظن ذلك، صح؟ لقلة الماء معه، يعني هو سيسافر 4 أو 5 أشهر من بلده إلى البيت الحرام، مدة سفر من مصر كانت 3 أشهر أو 4 أشهر. شيخي كان يحج بالجمل، ما فيش، لا توجد وسائل مواصلات الا هذا، كان يسافر في الطريق من 3 أشهر إلى 4 أشهر، تمام؟ ذهاب العودة؟ ها؟ ذهاب العودة؟ لا، ذهابا، يعني يخرج قبل الحج ب4 أشهر. طيب، ويحمل معه زاده، هل يتصور انه سيحمل كل ما يحتاجه في رحلته؟ فيغلب على الظن احتياج الناس الى الايه؟ الى الماء للشرب. حينئذ نقول قديما يحرم على أهل القافلة أن يتطهروا بالماء في القافلة، لأنها لا تخلو عن عطشان. واضح ولا غير واضح؟ لكن الآن إحنا بنسافر بالطائرة فيها مية ولله الحمد. طيب، قال ويحرم الوضوء حينئذ، فيتزول لرفقته ويتيمم بلا إعادة. ويتيمم بلا إيه؟ يعني إذا خاف العطش، سواء كان في محل يغلب فيه وجود الماء أو لا، لا يعيد، لأن تيممه لمانع حسي أو لمانع شرعي؟ شرعي. لمانع شرعي، الماء موجود لكن هو ممتنع من استعماله شرعا أو حسا؟ شرعا. فإن كان شرعا خلاص هو كان معذور، تمام؟ لذلك نقول يتيمم بلا إعادة وإن كان في محل يغلب فيه وجود الماء. قال الثالث مرض، نعم. مسألة عظيمة، حضرتك وصلت هنا في الرفقة، النفس والرفقة والحيوان، أن في الرفقة في الحال العطش ظن العطش في الحال نحفظ الماء، أما للرفقة في المآل مما لا يلزمني معونتهم أتوضأ بالماء ولا بأس بذلك. لكن الشيخ لما عاد هنا الإمام ابن القيم قال ولو في المستقبل، عاد الطب ده كله على كله على خوف عطش نفسي هو رفيقي وحيوان محترم، فأخذ الرفقة في الحالتين. نعم، لكن هذا ما طير به الشرع، قول في المذهب الله أعلم، لكن لم أرى من أطلق إلا أصحاب المتون، يعني في المتون يطلقون لكن الشراح يقيدون. طيب، في إشكال تاني؟ في سؤال تاني؟ قال الثالث، يعني السبب الثالث من أسباب العجز عن استعمال الماء، مرض يخاف معه، يخاف مع المرض من استعمال الإيه؟ الماء. يخاف معه أي من استعمال الماء تلف نفس، أن تذهب النفس لأن يموت، تمام بأن أخبره طبيب عدل أنه لو استعمل الماء تلف صال أو عضو أو ذهاب عضو بكماله أو فوات منفعة منفعة عضو، يعني العضو سيبقى لكن منفعته إيه؟ تدور، يعني مثلا ذهاب حركة اليد مع بقائها، أو حدوث مرض مخوف أخبره إيه؟ ذلك أنه إذا استعمل الماء حدث له مرض أو زيادة مرض، هو عنده مرض ولو استعمل الماء زاد مرضه، أو تأخر البرء، يعني لو استعمل الماء كانت مدة البرء والشفاء ستستغرق مدة أطول مما لو لم يستعمل الماء. قال أو ألا أو شدة ألم، ألم لا يحتمل يذهب كمال الخشوع. يبقى ما الضابط الألم الشديد؟ الألم الذي يذهب ليه؟ الخشوع. قال أو شينا فاحشا في عضو ظاهر، أو خاف من استعمال الماء شينا فاحش. الشين هو الأثر المستقر الذي تشمئز منه النفس، والفاحش تبدو اليسير في عضو ظاهر، هي الأعضاء التي تظهر عند المهن، يعني الوجه واليدين وبعض الساعدين وبعض الساقين، ما يبدو عند انشغالك بعملك، يعني أختك في بيتها وأمك في بيتها لا يعد كشف الوجه والساعدين وبعض الساقين هكا من مروءة. يبقى ما لا يعد كشفه هكا من مروءة هذا يسمى إيه؟ يسمى عضوا ظاهرا، يسمى إيه؟ يبقى إن خشي من استعمال الماء شينا فاحشا في عضو ظاهر جاز له التيمم، لكن إن خاف شينا غير فاحش، يعني كان مثلا يسير سوادا، سواء كان في عضو ظاهر أو باطن واجب عليه أن يستعمل الماء ولا يتيمم، أو خاف شينا فاحشا لكن في عضو باطن في الفخذ مثلا أو في المعي في البطن، حينئذ يجوز لا يجوز لك أن تتيمم ويجب عليك أن إيه؟ أن تتوضأ. وإن كانت المتيممة أو المتوضئة جارية حسناء تنقص قيمتها بهذا العيب. واضح؟ قال ويعتمد فيه أي في تلف النفس والعضو والمنفعة ومعرفته، ويعتمد معرفته يعني معرفة نفسه إن كان عارفا بالطب، إن كان عارفا بالإيه؟ طب هل يعتمد التجربة إن لم يكن عارفا بالطب؟ بتجربة نفسه، يعني هو جرب ذلك فوجد الأثر. نقول ابن حجر يقول يعتمد التجربة، والرملي يقول لا يعتمد الايه؟ التجربة. قال أو طبيبا يقبل فيه خبره، يعني أو يعتمد طبيبا يقبل خبره بأن كان مقبول الرواية ولو كان عبدا أو امرأة. طب لو امتنع الطبيب عن الإخبار بذلك إلا بأجرة واجب بذل الأجرة إليه إن كان في الإخبار كلفة، يعني يحتاج إلى أن يفتح الكتب ويفتش وينظر ويبحث ثم يجيبك، لكن إن لم يكن في الإخبار كلفة لم يجب بذل الأجرة إيه؟ له. السبب الثالث من أسباب العجز مرء يخاف معه من استعماله إيه؟ فلف عضو، فلف نفس أو عضو أو زيادة أو زيادة مرض أو حدوثه أو شدة ألم أو شيء فاحش في عضو ظاهر، ويعتمد في ذلك معرفة نفسه إن كان عارفا بالطب اتفاقا أو بتجربته عند ابن حجر لا ظن. واضح؟ ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا بتكلم بسرعة صح؟ طيب بالفصحى يا رمي. نعم تفهم يعني كويس الحمد لله. شدة الألم يعني يذهب الخشوع، ألم يذهب الخشوع ولو قليلا، نعم يعني لو أصابك صداع أتعبك، يعني الخشوع ولو قليلا ولا كل الخشوع يذهب كل الخشوع ولا والله بعضهم يقول كمال الخشوع. أذنكم دقائق. ما ورقش.